بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ونشرع إن شاء الله تعالى في شرح المقدمة الأجرمية نظم عبيد ربه الشقيطي رحمه الله تعالى لهذا النظم. سبق فيما مضى في الدرس السابق أن هذا المتن يشتمل على جمهور مسائل علم النحو، ولذلك اعتنى به أهل العلم شروحاته نثرا بنظمه وبشرح هذه المنظومات. ومن أحسن من نظمه كان العمريطي كذلك السابق نظمه، لكن زاد عليه بما جعله كالشرح للكتاب كما نص هو في مقدمته، ولكن شرح ونظم عبيد ربه أجود وأخصر، وخاصة إذا أراد أن يكون الطالب هذا النظم سلما له إلى ما بعده كالملحة والقطرة مباشرة إلى ألفية المالك. ومما ينبغي أن يذكر أولا هو ما يتعلق بالمبادئ العشرة التي يذكرها العلم، أهمها معرفة النحو لغة والصلاحة، لأنه كما سبق أن العلم لا بد أن يتصوره طالب العلم قبل الشرع فيه. فإنما لم نذكر ذلك في الورقات لأنه سيذكر تعريف أصول الفقه الفني حيث كونه علما على قبل للفن. فنقول حينئذ النحو له معنى لغوي وله معنى الصلاح. أما المعنى اللغوي فمن حيث اللفظ فهو مصدر على وزن فعل، نحو فعل، لكنه مصدر بمعنى اسم مفعول منحو، والأصل فيه من حيث المعنى النحو بمعنى القصد. ولذلك يعتبر هذا العنوان علما على كل فن، كل فن هو منحو كذلك هو مقصود، حينئذ التفسير منحو يعني مقصود، وكذلك الحديث وكذلك الفقه، ولكن جعل حقيقة عرفية على هذا الفن الذي سنشرع فيه بإذن الله تعالى. إذن هو من حيث اللفظ فعل على وزن فعل مصدر بمعنى اسم المفعول أي المنحو، وكل علم هو منحو. لما سمي هذا العلم بالنحو دون غيره؟ نقول هذا باب الاصطلاح أو حقيقة عرفية، هذه الأشياء لا تعلم. وأما من حيث المعنى اللغوي فله معان، صار بعضهم إلى 18 معنى لكن المشهور منها 6 كما جمع الناظم بقوله قصد ومثل جهة مقدار قسم وبعض قاله الأخيار. قصد ومثل جهة مقدار هذه 4، قسم وبعض قاله الأخيار، هذه 6 معان للنحو في لسان العرب. قصد قالوا نحوت المدينة أي قصدت المدينة، ومثل زيد نحو عمرو أي مثل عمرو، وجهة وصليت نحو الكعبة أي جهة الكعبة، والمقدار قولهم زيد نحو 1000 يعني مقداره 1000، ونحوت مالي بين أولادي يعني قسمت مالي بين أولادي. النحو هنا بمعنى القسم بفتح القاف وليس القسم، لم يقسم. بعض جاء نحو القوم يعني بعض القوم، هذا أشهر ما يذكر في معاني النحو في لسان العرب قاله الأخيار. وأما الصلاح فهو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، يعني النحو يختص بما ذكر. النحو له إطلاقان، يعني كان عند المتقدمين النحو يدخل تحته فن الصرف، ولذلك ابن مالك نظم ألفيته في النحو وأدخل كذلك تحته الصرف، وبعد ذلك اختص الصرف يعني فصل عن النحو فصار له كتب خاصة فلا يندرج تحت علم النحو. وهذا الذي نعنيه بهذا التعريف هو النحو على جهة الخصوص دون النظر فيما يتعلق ببنية الكلمة، علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء. علم المراد به الإدراك أو المسائل أو الملك، الإدراك أو المسائل أو الملك. والعلم يطلق ويراد به هذه المعاني الثلاثة كما سيأتي في تعريفه في الورقات. وكل فن في اسمه مشتركة قواعد إدراكها والملك، يعني كل علم إذا قيل في حده علم حينئذ يراد به الإدراك، والإدراك هذا معلوم أنه هو معنى العلم حيث المعنى اللغوي. العلم إدراك المعاني مطلقة وحصره في طرفين حقيقة سموهما التصديق والتصور. حينئذ الإدراك ما هو الإدراك؟ الإدراك هو وصول المعنى وصول النفس إلى المعنى بتمامه. الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه. ويطلق العلم يراد به المسائل يعني التي يبحث عنها في الفن. ويطلق العلم ويراد به الملكة يعني هيئة راسخة في النفس وهي التي مرت معنا بالقوة القريبة يعني ملكة يقتدر بها على تحصيل ما يجهله. هذه الملكات إنما تكون نهايات للعلم. بأصول يعني بقواعد جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره كما مر معنا. يطلق الأصل ويراد به القاعدة والأساس كذلك الضابط. يعرف بواسطة هذه الأصول أحوال يعني صفات أواخر الكلم، صفات أواخر الكلم، لأن بحث النحوي إنما يبحث في آخر الكلمة، أما أول الكلمة فلا بحث للنحاة فيها، إنما يبحث فيه الصرفيون. كذلك أثناء الكلمة وسطها لا يبحث النحاة في ثنايا الكلمات، وإنما هو بحث الأصول، بحث الصرفيين، بحث الصرفيين. بقي ماذا؟ أواخر الكلمات، أواخر الكلمات، أواخر الكلمات. هنا يشترك الصرفيون والنحاة، يعني ثم أبحاث تتعلق به بالصرفيين كالتقاء الساكنين. تخلص التقاء الساكنين ليس بحثا للنحاة. لم يكن الذين قم الليلة، قم الليلة بحث هنا في تعلق أو التقاء الساكنين فيحرك الأول بالكسر يتخلص التقاء الساكن، هذا بحث يذكره صرفيون في ذاك آخر الألفية باب التقاء الساكنين وتخلص التقاء الساكنين وكذلك أو تعرض لها. وكذلك في الشافية يساري وغيره ويوجد بحث يتعلق به التخلص من تقاء الساكنين وثم أوجه لسان العربي في ذلك. حينئذ هنا بحث الصرف في آخر الكلمة لكن من حيثية لا تتعلق بالإعراب والبناء. فالبحث في أواخر الكلمة إما أن يكون من جهة الإعراب والبناء كون الكلمة مبنية أو معربة، أو من جهة أخرى كالتخلص من تقاء الساكنين. الجهة الأولى هي بحث النحاة، ما عدا ذلك لا يتعلق به بالنحاة شيئا البت. إذن علم بقواعد بأصول يعرف بهذه الأصول وهذه القواعد يعرف ماذا؟ أحوال وأواخر الكلم إعرابا وبناء، إعرابا وبناء، أخرج التقاء الساكنين والإدغام الكبير والصغير نحو ذلك. حينئذ نقول هذه من مباحث الصرفيين وليست من باحث النحاة. هذه الأصول يعرف بها أحوال وأواخر الكلم، وهذا الشأن في قواعد النحاة كقواعد الأصوليين. من قواعد الأصوليين مطلق الأمر للوجوب، مطلق الأمر للوجوب، هذا قاعدة عامة، أصل عام، دليل إجمالي. حينئذ هل يستفاد من هذا الدليل الإجمالي وجوب الصلاة؟ جواب لا. إذن نحتاج إلى ماذا؟ إلى متمم له. فنقول مطلق الأمر للوجوب، أولا نأتي بمقدمة صغرى وهي أقيم الصلاة أمر، أقيم الصلاة أمر، هذه مقدمة صغرى. أين المحمول؟ أين الموضوع؟ أقيم الصلاة هذا موضوع يعني مبتدأ، أمر هذا خبره وهو المحمول. ما الذي يدلنا على أن أقيم الصلاة أمر؟ هو لسان العرب. البحثنا ماذا؟ البحثنا لغوي، هذه مقدمة صغرى. ومطلق الأمر للوجوب، هل أقيم الصلاة أمر؟ هذا الجزء، هذا الجزئي أو هذا الفرد والأحاد دخل تحت قولنا مطلق الأمر للوجوب؟ دخل أو لا؟ دخل، لكن بالنظر إلى القاعدة الكبرى دون نظر المقدمة الصغرى لا يمكن التوصل إليها، لابد من ضم قياس من الشكل الأول كما يقال. فنأتي بالمقدمة الصغرى، أقيم الصلاة أمر، وكل أمر أو مطلق الأمر يقتضي الوجوب، إذن الصلاة واجبة. هنا كذلك الشأن عند النحاة وهو قواعد كقواعد الأصوليين. الفاعل مرفوع، هذه قاعدة عامة أو لا؟ قاعدة عامة، دليل إجمالي. حينئذ لم يتعرض لزيد وعمر وخالد إلى آخره بقولنا جاء زيد، جاء زيد، زيد هذا فاعل أو لا؟ ها. جاء زيد فاعل أو لا؟ أو فيه قولان، فاعل. ما الذي دل على أنه؟ فكيف تعرف أنه فاعل؟ الذي يعرف يشير هكذا، مستمع واحد ومتكلم عشرة. ها، ما الذي دلنا على أنه فاعل؟ كيف نعرف أن زيد لقولك جاء زيد أنه فاعل؟ نعم. ها، نعرف ونحكم عليه بكونه فاعلا بتطبيق تعريف الفاعل، ومن هنا جاءت أهمية التعريف. لماذا يذكر النحاة في أول باب الفاعل تعريف الفاعل وتعريف نائب الفاعل والمبتدا والخبر؟ فراغ؟ لا، وإنما أرادوا به أنك تحكم على هذا المفرد بأنه فاعل أو لا. ولذلك التعريفات هذه تتعلق بالمفردات لا تتعلق بالكليات مركبات. حينئذ تنظر إلى جاء زيد فتطبق عليه حد الفاعل فيصدق عليه. بقي ماذا؟ بقي الحكم. حكم على الشيء فرع عن تصوره، ولذلك تقدم الأجرون كغيره الفاعل والاسم المرفوع. قالوا لا، أخرج كلمة المرفوع. لماذا؟ لأننا نريد أن نعرف وأن نميز الفاعل عن غيره. حينئذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. إذن لا تدخل أحكام الحدود. لماذا؟ لأننا نتصور الشيء أولا به بتعريفه، ثم إذا ميزناه وحكمنا عليه بأنه فاعل وليس بنائب فاعل ولا تمييز ولا حال الأخير، إذن حصل له تمييز سميناه ماذا؟ فاعل. ثم ما حكم الفاعل؟ تأتي القاعدة الكبرى وهي الفاعل مرفوع. حينئذ هكذا طالب هو في نفسه قد لا يحتاج إلى أن يقيم مثل هذا القياس، لكن في نفسه هكذا جاء زيد، زيد من قولك جاء زيد فاعل، والفاعل مرفوع، إذن زيد فاعل، زيد مرفوع، زيد مرفوع، يكون هكذا التقسيم. زيد من قولك جاء زيد فاعل، دليله تطبيق التعريف، وكل فاعل مرفوع، إذن زيد مرفوع. هذا يسمى قياسا من الشكل الأول. إذن ما يكون معمولا به في علم أصول الفقه هو بعينه في هذا الفن. فجملة ما يذكر هناك هو قواعد وأصول يعتمدها الأصوليون، وجملة ما يذكر هنا كذلك في علم النحو والصرف والبيان هو قواعد وأصول يعتمدها أرباب الفنون. ومن هنا قيل الاعتماد أو النظر في الأصول خير من النظر في الفروع. الفروع لا تنتهي، لما طالب العلم يعتني بماذا؟ بتأصيل الأصول، البحث فيه في الأصول. وأما الفروع هذه لا تنتهي ولا حد لها. إذن علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، هل هذه الكلمة معربة أو مبنية؟ ثم معربة على أي شيء ومبنية على أي شيء؟ هذا الذي يبحث عنه وفيه النحاة. ومع ذلك فهو ماذا؟ فهو من متممات الفن. ولذلك بعض الأبحاث التي تذكر في علم النحو هي من علم الصرف، كطريقة مثلا التثنية، كذلك مثنى، ما هو المثنى؟ ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره. حينئذ نقول هذا التعريف بحث النحاة في ماذا؟ نحن نقول الآن في أواخر الكلم، وهذا ليس بحثا في أواخر الكلم. ما الجواب عنه؟ نقول هذا من المكملات ليست من أصول الفن. لكن الطالب لما يبين له بأن المثنى مرفوع، طيب كيف يحكم عليه بأنه مثنى؟ لابد من بيان طريقة ماذا؟ جعل اللفظ الواحد كزيد مثنى، وجعل اللفظ الواحد كزيد جمع، وجمع، وجعل الواحد المؤنث كفاطمة جمعا، وهكذا. فالنظر في مثل هذه القواعد إنما هي قواعد صرفية وليست قواعد نحوية، لأن قواعد النحاة تتعلق بأواخر الكلم من جهة الإعراب والبناء. فكل ما لم يكن كذلك فيعتبر خادما ومتمما، فلا بد من ذكره. موضوعه الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، موضوعه كلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. أما حكمه فهذا يتردد بين كونه فرض كفاية أو فرض عين. من أراد أن ينظر في التفسير حينئذ كما قال السيوطي رحمه الله تعالى لابد أن يكون ريانا أو قال مليا، بعلم لغة العرب يعني لسان العرب، فلا يحل له النظر في تفسير من جهة كونه يرجح، أما النظر والقراءة والتفقه لا إشكال فيه، يعني لا يشترط أن يكون ريانا مليئا بلسان عرب، عندما طالب علم ومبتدئ ومتوسط له أن يقرأ في كتب التفسير، لكن يرجح بين الأقوال لا، لابد أن يكون من أهل اللسان، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مليئا وريانا من هذا العلم بفنونه المتنوعة نحوا وصرفا وبيانا. نبدأ في النظم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والقول فيها كالقول فيما سبق فيما مر معنا في الورقات. قال: عبيد ربه محمد، بعض النسخ قال ابن آب واسمه محمد، الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى، وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور بن آج الرومي، لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثرا. قال عبيد ربه: القول فيه كالقول فيما مر. قال الفقير شرف العمريط، يعني قال هذا ماضي لفظا مستقبل معنى، والنظر فيه كالنظر فيما سبق، كانت المقدمة السابقة حينئذ يكون على ما ذكرناه ماضي لفظا مستقبل معنى، وأما إذا كان نظم المقدمة بعد أن انتهى من الكتاب حينئذ قال على بابه، قال على باب يعني لفظا ومعنى هو ماض. وكذلك أتى بجملة الحكاية لما مر يعني لمدح كتابه: إذ المجهول مرغوب عنه، المجهول مرغوب عنه. قال عبيد ربه محمد، ناظم قيل هو محمد بن آب قلاوي الأصل وقبيلة الأقلان الشقيطية، مولده ومسكنه في مدينة أتوات المغربية، توفي سنة 1160 على ما اشتهر. قال عبيد ربه، قال ابن آب، آب لعله يعني كنية، اسم أبيه لعله كنية، واسمه محمد. قال عبيد ربه محمد، محمد هذا بدن أو عطف بيان، أو عطف بيان، ولا يصح أن يعرب نعتا، لأن النعت لابد أن يكون مشتقا أو ما في قوة المشتق، والعلم لا يكون كذلك، لا يكون كذلك، والمراد به أعلام ما سوى الباري جل وعلا، أما أعلام الخالق جل وعلا فهي أعلام وأوصاف، يعني يصح أن تقع نعتا، ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن عالم ووقع نعتا هنا. أنكر بعضهم كونه عالما، لماذا؟ لكونه يقع نعتا، قالوا والأعلام لا ينعت بها. نعم صحيح، الأعلام لا ينعت بها، لكن لكل قاعدة استثناء، ونستثني ماذا؟ أعلام الباري جل وعلا، لأن أعلام المخلوقين الأصل فيها أنها جامدة لا تدل على معنى، استثني من ذلك أعلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم في الزاد وغيره، وكذلك أعلام القرآن فهي أعلام وأوصاف، فالفرقان له معنى والكتاب له معنى والقرآن له معنى، إذن هذه أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم رجح ابن القيم أنها أعلام وأوصاف، ما عدا هذا الذي قد يسمى بصالح وليس بصالح، كذلك قد يسمى محمود أو مذموم ليس به بمحمود، لأن المعنى هنا غير مراد. قال عبيد ربه محمد، الله في كل الأمور أحمد، الله هذا مفعول مقدم، يعبر بعضهم بأنه منصوب على التعظيم يعني تأدبا، لا يقال مفعول وإن قيل به لا بأس لأنه مجرد من الصلاح، الله هذا منصوب على التعظيم أو مفعول به. الله في كل الأمور أحمد، أي أحمد الله في كل الأمور، وإذا قدم ما حقه التأخير أفاد الحصرة، أفاد الحصرة، إياك نعبد أصرها نعبدك، حينئذ انفصل الضمير فتقدم وأفاد الحصرة، والحصر المراد به إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، إياك نعبد أن لا نعبد إلا إياه، الله أحمد يعني لا أحمد إلا الله، زيدا ضربت يعني لم أضرب إلا زيدا، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرة والقصرة، والمراد هنا تقديم ما حقه التأخير يعني في الرتبة، لأن رتبة المفعول بعد رتبة العامل، فأحمد هذا فعله هو الذي نصب الله، حينئذ نصبه على أنه مفعول به، ورتبة العامل مقدمة على رتبة المعمول، هذا الترتيب الأصل، العامل ثم الفاعل في الجملة الفعلية، العامل الفعل أو ما في معناه ثم الفاعل ثم المفعول به، فإذا قدم شيء على آخر حينئذ نقول تغير عن موضعه، فلابد من فائدة فيسأل عنها في كل موضع عن سببها. الله في كل الأمور جمع أمر المراد به الشأن والحال، يعني في كل شؤون، وأتى بالكلية دل على العموم، لأن لفظ كل من صيغ العموم، بل هي أظهر ألفاظ العموم، صيغه كل أو الجميع. نعم، الله في كل الأمور أحمده، أحمده هذه جملة فعلية، فأنه قال لا أحمد إلا الله، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. يقال في الحمد ما قيل فيه في البسملة فيما مر معنا، وعدل عن الجملة الاسمية إلى الجملة الفعلية لنكتة وفائدة، وهي أن الجملة الفعلية تدل على الاستمرار، لأن الشؤون هنا هذه في كل الأمور، يعني شؤوني أنا كذلك، وهي حادثة متجددة، فكل حادث حينئذ يقتضي يقتضي الحمد، يقتضي الحمد في كل شؤون الظاهرة والباطنة، يقتضي ماذا؟ أن يحمد الله تعالى. وهذه الحوادث متجددة، حينئذ لكل حادث حمد. مصليا يعني حال كونه، حال كوني مصليا، مصليا هذا حال من فاعل أحمد، وهو اسم فاعل من صلى الرباعي، حال من فاعل أحمد المستتر فيه، وهي حال مقارنة، ومقارنة كل شيء بحسب أحمد مصليا. لا شك أن الحمد لفظ والصلاة لفظ، هل يصلي ويحمد في آن واحد؟ هذا محال، كذلك الجمل متعاقبة، إذا نطقت بجملة فعلية هل تأتي به العامل الفعل والفاعل في وقت واحد؟ لا، ما مستحيل هذا، كذلك جاء زيد، جاء تنتهي منها ثم تقول زيد، لا تنطق جاء وزيد دفعة واحدة، حينئذ نقول مقارنة كل شيء بحسبه، ومقارنة الحمد هنا للصلاة بأن يحمد أولا ثم يأتي بعد ذلك به بالصلاة. ولذلك يقال هناك تزوج زيد فولد له، تعقيب هنا كل شيء بحسبه، كذلك حينئذ لابد من مهلة، هذه مهلة، قالوا مهلة الجماع وفترة الحمل، أما تزوج عقد مباشرة فولد له، قل لا، هذا مستحيل. مصليا أي طالبا من الله صلاته، طالبا من الله صلاته، فأتى بالصلاة بعد الحمد له والثناء على الله تعالى بما هو أهله، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم إظهارا لعظمة قدره عليه الصلاة والسلام، وأداء لبعض حقوقه الواجبة، امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة من الله، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، صلاة الملائكة عليه ثناؤهم عليه كذلك، صلاة هي الثناء، والآدميون سؤالهم إلى الله أن يثني عليه ويزيده تشريفا، اللهم صل على محمد، يعني اللهم أثني على محمد، هذا المراد. ولذلك قيل الإنسان عاجز عن أن يوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه، وإذا أراد أن يصلي عليه سأل الله تعالى، لا يصلي مباشرة، لما يسأل الله تعالى اللهم، هذا دعاء، صل على محمد، هذا يعتبر من الآدم سؤال لي سؤال الباري جل وعلا أن يثني على محمد صلى الله عليه وسلم. مصليا على الرسول، الرسول لم يقل على النبي لشرف الرسالة، على النبوة، والرسول هنا أل هذه للعهد الذهني، لأنه إذا قال من هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على الرسول على النبي، يعني إذا ليس ثم إلى رسول واحد، فيكون هنا أل لعهد الذهني، أو يكون علما بالغلبة، كن علما به بالغلبة. فإذا أطلق الرسول وكان المتكلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ يقول المراد به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يكون علما به بالغلبة على الرسول، يعني إلى جميع الخلق، حذف المتعلق للدلالة على عموم رسالته. المنتقى أي المختار، المنتقى أي المختار، وكذلك وهنا صلى ولم يسلم، يعني أفرد الصلاة عن السلام على القول بالكراهة، حينئذ ننظر بين المقدمة والخاتمة، بين المقدمة والخاتمة، فإذا ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة الكتاب إحسانا، يعني إحسان الظن بالمصنف، يقول جمع بينهما في المقدمة والخاتمة، هكذا يفعله أرباب الشروحات. والصواب أن يقال بأنه لا كره، صواب أنه لا يكره إفراد الصلاة عن السلام ولا السلام عن الصلاة، يجوز أن يقال اللهم سلم على محمد دون أن يصلي والعكس كذلك، هذا الصواب. أما ما استدلوا به صلوا عليه وسلموا هذا باعتبار دلالة الاقتران وهي ضعيفة في الجملة عند الأصوليين فلا يحتج بها، يعني صلوا عليه إذا أردتم الصلاة، سلموا عليه إذا أردتم السلام. ما الذي دل على الجمع بينهما؟ الواو لا تفيد أنه لابد من إيقاع الصلاة مع السلام، وإنما تدل على ماذا؟ على أن الأول مطلوب الفعل والإيجاد، والثاني مطلوب الفعل والإنعام كمال والامتثال أن يأتي بهما معا. أما القول بالكراهة يحتاج إلى نهي، وليس ثم نهي في المسألة. قال هنا وآله، آله يعني أهله، أصله أول كجمل على رأي الكسائي، وصحبه هذا جمع صاحب كراكب وراكب، ذوي التقى يعني أصحاب التقى، ذو العجز يعني صاحب العجز، ذو التقى يعني صاحب التقى، ذوو أصحابه. إذن ذوو هذا جمع ذي التي بمعنى صح، لكنه جمع شاذ، يعني جمع بواو ونون، وهو ملحق به جمع المذكر السالم، ليس بجمع المذكر السالم حقيقة ولكنه ملحق به. ذوي التقى يعني أصحابي وآله وصحبه، ذوي التقى يعني أصحابي التقى، أصحابي التقى، ذوي هذا صفة لي لصحبي. نعت، ونعت المجرور مجرور، وجره الياء نيابة عن الكسرة. أين الياء؟ أقول الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكن. ذوي التقى، ذوي التقى، واو مكسورة ثم التقى مباشرة، ذوي التقى، لا تقول ذوي التقى، ذوي التقى، إذا حذفت الياء للتخلص من التقاء الساكن. ولذلك الإعراب التقديري يدخل الحركات ويدخل الحروف، وهذا مثال تحفظه الآن وتأتي به على وزان ما يذكر في الحركات. الحركات تكون مقدرة وكذلك الحروف تكون مقدرة. قال أبو الحسن، قال أبو الحسن، أبو الحسن، أبو الحسن تنطق بها. هنا قاعدة عند المعربين أن الإعراب يتبع الملفوظات للمرسومات، تبي يعني لا تتخيل المكتوب، يعني بعضهم يقرأ ذوي يرى الياء هي تكتب، لكن الإعراب يتبع ماذا؟ النطق أو يتبع المكتوب؟ إذا أردت أن تعرب هذا محتمل يشكل على البعض، لكن الإعراب تعرف ما تنطق به، يعني هو الأصل، هو الأصل. وأما المرسوم هذا لابد من الاتيان به، يعني نقول الإعراب يتبع الملفوظات لا يتبع المرسومات، يعني شيء المخطوط. فتكتب الياء فذلك قال أو جاء أبو الحسن، قال فعل ماضي أبو الحسن فاعل مرفوع رفعه الواو نيابة عن الضمة. أين الواو؟ محذوفة للتخلص من القاء الساكنين. أبو الحسن هل لم ساكنة، والواو ساكنة تقى ساكنة، حينئذ حذفت الواو تخلص القاء الساكنة. إذن ذوي التقى يعني أصحابي التقى، التقى يتقي، وتقى يعني التقوى معلومة، تقوى وتقى بمعنى واحد. قال وبعد في القصد بذا المنظوم تسهيل منثور بن آجم. وبعد هذه من الألفاظ التي يستحب الإتيان بها، لكن أما بعد هي السنة، وبعده هذا عند النحاة غيرهم حذفت أما وأنيبت الواو منابهة، أنيبت الواو منابهة. بعده هذا من ظروف الغاية، ظرف مبهم يعني مجهول المعنى، لا يفهم معناه إلا إذا أضيف إلى غيره، بعد الصلاة، بعد المسجد، بعد هكذا. أما بعد، آتيك بعد وأسكت، هل فهم المراد؟ لم يفهم. آتيك بعد الساعة، بعد صلاة العصر، بيتي بعد المسجد، إذن لابد من ماذا؟ من مضاف إليه يبين المعنى. وأما هي فهي مجهولة، لا يفهم معناها إلا بإضافتها إلى غيره. وبعد فالقصد، فوقع في جواب الشرط، قصد إتيان الشيء، وباب مضربة يقال قصده، قصد له وإليه، كله بمعنى واحد. قصده تعدى بنفسه، قصد له تعدى بالله، قصد إليه تعدى بإله، وكله بمعنى واحد. فالقصد أي المقصود، قصد هذا فعل، فعل قياس المصدر المعدى، قصد يعني المقصود، حينئذ يكون المصدر هنا بمعنى اسم المفعول. فالقصد بذا المنظوم، بذا حرف جر، وذا اسم إشارة بذا المنظومي يعني شار إلى المرتب الحاضر في الذهن، شار الأصل فيه أن تكون محسوس يعني شيء مروي مرئي، فإذا كان كذلك حينئذ استعمالها في الشيء المرئي على حقيقته، وأما إذا استعملت في شيء غير مرئي غير محسوس غير موجود حينئذ تكون معنى مجازيا. وهنا بذا المنظومي أين هو؟ شيء معقول مرتب في الذهن، وخاصة إذا كتب المقدمة قبل الكتاب يعني بدأ مباشرة، قال عبيد ربي ثم قال بذا المنظومي أين هو؟ ما ولد بعده، فأشار إلى ماذا؟ أشار إلى شيء مرتب فيه في الذهن، نزله منزلة المحسوس فأشار إليه. بذا المنظومي، منظومي مرة معنى النظم، هو ماذا؟ كلامه موزون قصدا، كلامه موزون قصدا. بذا المنظومي، بذا المنظومي، منظوم هذا بدل أو نعت أو عطف بيان، يجوز به ثلاثة أوجه. منظوم، النظم التأليف ضم شيء إلى شيء آخر، والمراد به الكلام الموزون قصدا على بحر الرجز، ضرب من الشعر وزن مستفعل ست مرات، سمي بذلك لتقارب أجزائه وقلة حروفه، القصيدة منه أرجوز مفعولة ضمي الهمزة. تسهيل منثور بن أجر، القصد مبتدا، تسهيل هذا الخبر، هذا الخبر ما هو المقصود؟ تسهيل، تسهيل هذا مصدر سهل يسهل تسهيلا يعني بمعنى التيسير. تسهيل مضاف ومنثور هذا مضاف إليه، والنثر ما يقابل النظم متقابلان، المتن إما أن يكون نظما وإما أن يكون نثرا كما سبق. منثور بن آج الرومي أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي معروف من آج الروم، توفي سنة 23 و700. آج الروم قيل معناها الفقير الصوفي، فقير صوفي قيل لمن أراد حفظهم. تسهيل لمن، دائما التعليقات هذه الجار المجرور والظروف يكون متمما للمعنى، كذلك القصد مبتدا. تسهيل، تسهيل لمن، لمن أراد حفظه. إذن تسهيل هذا متعلق، لمن أراد هذا متعلق، فقول لمن أراد جار ومجرور تعلق بماذا؟ تعلق بالمصدر، والمصدر من متعلقات الجار ومجرور كذلك الضرب. لمن أراد، إذن اللام هنا تكون للتعليل، تكون للتعليل. لمن أراد حفظه، حفظ ماذا؟ منثور ابن أجرون، لمن أراد حفظه يعني استظهاره عن ظهر قلبه، حفظه الضمير يعود إلى منثور ابن أجرون. انظر هذا كالسابق هناك في العمريطي، هذا يدل على أن الشكاية تكون من المنثورات، منثور في حفظه صعوبة يحتاج إلى شيء يسهله، ولذلك ركب أهل العلم هذا البحر. لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر، وعسر الألف للإطلاق يعني شقة، وشقة على الطالب يعني، والعسر ضد اليسر، إن مع العسر يسرا، عسر الألف للإطلاق عليه، على من الضمير يعود إلى من في النظم، في النظم إذا قيل الضمير يعود على أي شيء ائت باللفظ المذكور، من أحسنت، نعم من، من إذا مرجع الضمير من هكذا، نقول أين مرجع الضمير يعود على ماذا؟ لا تأتي بكلام من عندك، قل لا من، حينئذ من أراد حفظه، حفظ ماذا؟ حفظ منثور من أجرون، أراد هذا فيه ضمير يعود على ماذا؟ على من سنت، نعم من أراد هو يعني من، حفظه مفعول به، وعسر عليه على من؟ من أيضا أحسنت، أن يحفظ، أن حفظ مصدري ويحفظ هذا فعل مضارع، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر شرابه فعل ماذا؟ ها نائب فاعل، فاعل أين عامله؟ عسر، عسر حفظ ما قد نثر، ما موصولة قد للتحقيق، نثر هذا مغير الصيغة والألف للإطلاق، والموصول مع صلته في قوة المشتق، إذن في قوة ماذا؟ ما قد نثر، إتي بكلمة السابق البيت السابق، تسهيله منثور، إذن أن يحفظ ما قد نثر، عسر حفظ المنثور، أن يحفظ تأويل مصدر حفظ تضيفه إلى ماذا؟ إلى ما أخذته من قولك ما قد نثر، إذن تسهيل أو عسر عليه حفظ المنثور بأل. لماذا بأل؟ هل نقول حفظ منثور أو حفظ المنثور؟ حفظ المنثور. لماذا؟ لأن ما هنا اسم موصول وهي معرفة، وهي معرفة كذلك، فما أقيم مقامها حينئذ نكون معرفة مثلها. إذن أراد المصنف هنا رحمه الله تعالى بهذا النظم أن يسهل حفظ المنثور. وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع، ومن مار غلط. وأسهل المحفوظ نظم الشعر لأنه أحضر عند الذكر. لا بد من الحفظ، علم بلا حفظ ليس بشيء، هكذا قال العلم، علم بلا حفظ ليس بشيء. ووزنك بالمحفوظات، نعم تفاصيل ما يذكر هذا لسه ملزما به إلا من جهة الفهم، إلا من جهة الفهم. أما المثل لابد من حفظه. والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتعب. والله أستعين يعني لا غيره، لأنه قدم محقه التأخير. والله أستعين، أستعين الله، والسين هنا ذي الطلب أي أطلب العون، أطلب العون، أستعين الله أي لا غيره. في كل عمل أي في عملي كله، في عملي كله، في كل عمل، حينئذ كل عمل يصدر منه سواء كان ظاهرا أو باطنا فلا بد من الاستعانة تحقيقا لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال أهل العلم الاستعانة نوع من العبادة، وخصها هنا لماذا؟ لأن العبادة لا يمكن أن يقوم بها المرء العبد إلا إذا استعان بخالقه جل وعلا فهو المعين وحده دون ما سواه. في كل عمل سواء كان ظاهرا أو باطنا أي في عمل كله من إضافة الصفة إلى الموصوف إليه قصدي، قصدي مقصودي إليه يعني إليه سبحانه، ضمير يعود إلى الله أستعين. قصدي وعليه، إليه لا إلى غيره قصدي، وعليه المتكل أي لا على غيره، متكل اتكل على فلان في أمره إذا اعتمده. هذه المقدمة بين المصنف رحمه الله تعالى ما أراده في هذا النظم، وأنه نظم فيه منثور ابن أجرب. باب الكلام، باب الكلام، هذا أول باب يذكره النحاة في أبواب فن النحو كلام، إن كان هو المقصود لكنه لابد من بيانه أولا ليعرف ما هو الكلام، لأنه كل ثم بعد ذلك تأتي الأجزاء. بدأ به المصنف لأن المقصود بالذات هو معرفة حقيقة الكلام، ولأنه الذي يقع به التفاهم والتخاطب بخلاف الكلمة إن بدأ بها ابن هشام وغيره، لكن البدء به بتعريف الكلام أولى. وصدر بها يعني بالكلمة بعضهم نظرا إلى كونها جزءا، والجزء مقدم على كل طبعا فقدم وضعا. باب الكلام هذه ترجمة عند أهل العلم مؤلفة من كلمتين، الأولى باب والثانية كلام. كلام هذه دائما تكون محفوظة لأنها مضاف إليه كذلك، والثانية جرر، هذا قال ابن الثانية والجرر يعني جرر الثاني. وأما الأول فعلى حسب موقعه من الجملة، باب أي هذا باب، هذا أصح ما يقال، وإن جاز باب الكلام هذا محله، لكن الأصح أن يجعل باب بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقدير هذا باب الكلام، هذا أحسن الأوجه. ويجوز باب الكلام هذا محله، ويجوز باب بالنصب اقرأ باب الكلام. وجوز الكوفيون بناء على جواز حذف حرف الجر بقاء عمله اقرأ في أو انظر في باب الكلام على أنه مخفون باب الكلام. إذا باب لا يلحن فيه أحد، صحيح؟ باب باب باب كله صحيح، لكن يبقى ماذا؟ الكمال، يبقى باب هو الصحيح. قال إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، عرف الكلام هنا وبين أنه ما اجتمع فيه أربعة أشياء أربعة أمور. إن الكلام عندنا فلتستمع هذا حشو، إنما أراد به تمهيدا لما بعده. إن في أصل أنها حشو، هي حشو. لماذا؟ لأن إن إنما يخاطب بها المنكر أو المتردد، وطالب العلم المبتدي الذي لا يعرف شيئا في النحو لا يقال إن الكلام، أو ليس عنده شيء حتى ينكره أو يتردد في شيء كذلك، فلا يقال له إن، إنما إن وغيرها من المؤكدات تقال في جانب أو أحد مخاطبين، إما منكر وإما متردد. وأما خالي الذهن حينئذ لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤكدة. إن الكلام هذا اسمه إن عندنا عندنا يعني معاشر النحاة، فدل ذلك على أن قوله الكلام أراد بأل هنا العهد الذهني، لأن الكلام الكلام فيه كلام عند الأصوليين له معنى، وعند المناطقة له معنى، وعند من يسمون أنفسهم بأهل الكلام له معنى، وعند النحاة له معنى، وحينئذ اختلفت المفاهيم مع اتحاد اللفظ، فلا بد من ماذا؟ من التقييد. فقوله إن الكلام عندنا أي عند النحاة، فخرج الكلام عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند المناطق وعند أرباب الكلام إلى آخره، فاختص بما سيأتي ذكره. عندنا عند الأصل فيها ماذا؟ أنها ظرف زمان أو مكان. قابلته عند صلاة العصر عند المسجد، الأول ظرف زمان عند صلاة العصر أو عند الساعة الواحدة، والثاني ظرف مكان. لكن عندنا هنا لا يمكن حمله على ظرف الزمان ولا المكان. أحسن ما يجاب هنا ما قاله صاحب المختار صحيح، أن عند هنا بمعنى حكم، عندنا أي في حكمنا. تقول زيد عندي أفضل من عمرو، كذلك زيد عندي أفضل من عمرو، هذا يستعمله الناس، هذا عندي كذا أو ليس به بأس. نقول عندي هنا ليس ظرف مكان ولا زمان، إذا المراد بها ماذا؟ في حكمي، زيد عندي أي في حكمي. وكذلك هنا إن الكلام عندنا أي في حكمنا معاشر النحاة فلتستمع. إعراب عند الكلام هذا اسمه إن، وعندنا هذا متعلق بمحذوف حال. فلتستمع الفاء عاطفة، ولتستمع اللام هذه لام الأمر، وتستمع هذه تستمع فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، بلام الأمر. والمستمع هو من قصد الاستماع، فرق بين الاستماع وبين السماع. السماع قد لا يكون مقصودا والاستماع يكون مقصودا، ولذلك من سمع الغنى قد لا يأثم، وأما من استمع هذا شيء آخر. لماذا؟ لأن المستمع قد قصد الذي تعين، صار منه فعله تعلق بالحكم الشرعي، وأما الذي يسمع فقط قد يمر ولا يريد السماع، فالذي لا يأثم. إذن فلتستمع قد جملة معترضة لا محل لها من الإعراب. أين خبر إن؟ لفظ هذا خبر إن، لفظ وما عطف عليه، لأن الخبر هنا الكلام أراد أن يبين أن الكلام لفظ فقط أو لفظ وما معه الثاني لا شك. حينئذ الكمال في الإعراب هنا يقال لفظ وما عطف عليه خبر إن، خبر إن، أما لفظ وحده لا يكفي. لفظ مركب مفيد قد وضع، بين المصنف هنا أن الكلام لا يصح ولا يصدق عند النحاة أنه كلام إلا إذا اشتمل على هذه الأمور والأركان الأربع، كل واحد منها ركن لابد من استيفائها، فلو ورد فيه ثلاثة أركان دون الرابع لا يسمى كلاما، لابد من وجودها على المعنى الذي عينه النحاة. الأول قول لفظ، لفظ هذا مصدر فعل بمعنى اسم مفعول يعني ملفوظا، لفظ بمعنى ملفوظ. اللفظ له معنى لغوي معنى الصلاحي الذي يعنينا هنا المعنى معنى الصلاحي، وهو ماذا؟ صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. والمراد هنا صوت مشتمل على بعض يعني لا على جميع، يعني لا يوجد عندنا كلمة تشمل جميع الحروف الهجائية، ولابد أن يكون صوتا، والصوت هو ما يسمع ما يدرك بحاسة السمع، وأما ما عدا ذلك فلا يسمى صوتا، إنما يسمى شيئا مرئيا أو نحو ذلك أو محسوسا يعني ملموسا بيدي ونحو ذلك. وهذا الصوت قد يكون مشتملا على بعض الحروف قد لا يشتمل كذلك، يعني الصوت هنا لابد أن يكون خارجا من الفم، ليس الصوت الذي يكون باليد مثلا كذا، هو صوت تضرب على فحينئذ يكون صوتا لكنه ليس خارجا من الفم، والمراد هنا الصوت الخارج من الفم. ثم يرد السؤال، هل كل صوت يخرج من الفم معه حرف؟ ها؟ لا، صوت يخرج معه حرف وصوت لا يخرج معه حرف، هذا النوع الثاني يسمى الصوت الساذج، يعني ليس معه شيء، ليس معه شيء البت، إنما مجرد صوت. لو وطئ بأسنانه بعضها على بعض أظهر صوتا، إذا خرج من فمه، لكنه ليس معه حرف. فإذا كان كذلك فلا يسمى لفظا، لا يسمى لفظا، بل لابد من أمرين: أن يكون صوتا خارجا من الفم، ثم أن يكون مشتملا على بعض الحروف الهجائية. فإن لم يكن كذلك فليس بلفظ. لا شك أن قوله صوت مشتمل على بعض الحروف هذا يشمل المفرد والمركب، يشمل المفرد والمركب. المفرد مثل زيد، هذا زيد خارج من الفم وهو صوت ومشتمل على ثلاثة أحرف: زه، يه، ده. حينئذ نقول هذا صوت مشتمل ولفظ. غلام زيد بعل بكة حضر موت، حينئذ نقول هذه أصوات خارجة وهي مركبات. كذلك زيد قائم، قام زيد، هذه جملة فعلية وجملة اسمية وهي صوت كذلك مشتمل على بعض الحروف الهجائية. لفظ، عرفنا اللفظ هنا حقيقته، وأخرج بقوله اللفظ ما يفيد ولم يكن فيه لفظ. ما يفيد نوعان: ما يفيد يعني ما يستفيد منه المرء فائدة، إما أن يكون لفظا أو لا. ما لم يكن لفظا مثل ماذا؟ الإشارة، مثل الإشارة والكتابة ولسان الحال، هذه تفيد لكنها ليست بلفظ. هل تسمى كلاما عند النحاة؟ الجواب لا، تسمى كلاما. أو قال لزيد يعني يفهم ماذا؟ فهم أو لم يفهم؟ فهم الإشارة، وهي ماذا؟ طلب القيام، يعني يجلس، ارحل. حينئذ نقول هذا المراد به إشارة وفهم منها معنى. هذا طيب. إذن قوله إن الكلام عندنا في التسمع لفظ مركب مفيد قد وضع، هذا تعريف الكلام، عرفنا المراد به باللفظ. خرج باللفظ خمسة أمور: كتابة والإشارة والنصب والعقد ولسان العقل، لسان الحال، لسان الكتابة، هذه مفهمة لكنها ليست بلفظ، ليست بصوت. كذلك الإشارة مفهمة يعني يفهم منها الناظر. ونصب، نصبة أو نصبة، شيء ينصب، علامة على حدود الأرض ونحوها، ومنه المحراب، إذا دخل المسجد علم أن القبلة في هذا الاتجاه. ما الذي أخبره؟ المحراب، النطق، نطق بلسان حاله لا بلسان مقاله. كذلك العقد، وهذا طريقة كانوا يعدون بها فيما مر، لسان الحال كذلك. إذا لفظ أخرج به هذه الأمور الخمسة ودخل المفرد والمركب. قوله مركب هذا قيد خرج به المفرد. زيد لا يكون لا يسمى كلاما عند النحاة. غلام زيد لا يسمى كلاما عند النحاة. فكل مركب تركيبا إضافيا أو مزجيا أو إسناديا غير تام فلا يسمى كلاما عند النحاة. إذن اللفظ منه مفرد ومنه مركب، نحتاج إلى قيد يخرج المفرد. فقلنا مركب، فأخرجنا ماذا؟ أخرجنا المفرد. مركب على العوزن مفعل، يعني اسم مفعول من ركب يركب أو مركب. التركيب عند النحاة ما تركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو حكمة. ما تركب من كلمتين يعني أقل ما يتألف منه الكلام صلاح النحاة هو كلمتان، هو كلمتان. ثم هاتان الكلمتان لا يشترط فيهما أن ينطق بهما، بل قد تحذف إحداهما، بل قد تحذف الكلمتان، ولكن يبقى الكلام على حاله. من قام؟ زيد. زيد هذا مركب كلام، وإعرابه أنه فاعل والعامل فيه محذوف. قام زيد. من قام؟ أقول زيد. من حضر؟ زيد. زيد هذا فاعل والعامل فيه محذوف، حذفه لدلالة السؤال عليه. حينئذ نقول هذا مركب لكنه من كلمتين، إحداهما منطوقا بها والأخرى محذوفة. ومنه الضمير المستتر قم، هذا فعل أمر وهو جملة فعلية، وكل جملة فعلية مركبة من فعل وفاعل. حينئذ ركب من كلمتين، إحداهما منطوقا بها وهي قم، والثانية مقدرة، والثانية مقدرة هي ضمير المستتر. كذلك قد تحذف الكلمتان، هل جاء زيد؟ قل نعم وتسكت، لا وتسكت، حينئذ نعم أفاد أم لا؟ أفاد فائدة تامة. وكل هذا قاعدة عكسية، كل ما أفاد فائدة تامة فهو كلام، كل ما أفاد فائدة تامة فهو كلام. حينئذ نجد السؤال نعم هذه ليست ليس عندنا فعل ولا فاعل ولا مبتدا ولا خبر، هي حرف، فكيف تم الكلام بها؟ حينئذ تقول بالمقدر بعدها. وأصل الكلام نعم قام زيد، نعم جاء زيد، جاء زيد محذوفتان، كلمتان محذوفتان. إذا مركب مراد به تركيب ما تركب من كلمتين فأكثر حقيقة، كجاء زيد أو زيد قائم أو حكما بحذف إحدى كلمتين أو هما معا. القيد الثالث قال مفيد، لأن يعني المركب دخل فيه أنواع المركبات كلها، يعني المركب الإسنادي التام جاء زيد جاء زيد زيد قائم، ودخل فيه المركبات الناقصة، مركبات الناقصة مثل مركب الإضافي غلام زيد، مركب أو لا مركب، قام زيد هذا مركب، لكن فرق بين التركيبين، قام زيد هذا مركب تركيبا تاما لأنه أفاد فائدة تامة، حيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر أو المتكلم هما معي. وأما غلام زيد هذا ليس عندنا محكوم ومحكوم عليه، كلام لا يتم إلا بمبتدا وخبر أو فعل وفاعل، وغلام زيد وحدها كقولك زيد زيد هل أفاد فائدة تامة؟ الجواب لا. إذن كل تركيب ليس بجملة اسمية ولا جملة فعلية مفيدة فائدة تامة، حينئذ نقول هذا لا يسمى كلام، لكنه دخل في قول مركب شمل التركيب الإضافي والتركيب التقييدي والتركيب المزري والتركيب الإسنادي الناقص، فنحتاج إلى إخراج هذه الأنواع لأنها ليست داخلة في مسمى الكلام عند النحاة. فقال مفيد، مفيد هذا اسم فاعل، مفيد أصلا من أفاد الرباعي، والمراد بالمفيد هنا ما يحسن السكوت عليه من المتكلم، ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم، وقيل من السامع وقيل منهما معا، على كل بحيث السامع لا ينتظر إلى شيء آخر، فيقال له جاء زيد انتهى، لكن لو قال له إن جاء زيد وسكت ها تمت فائدة؟ لم تتم الفائدة. هل هذا الكلام فيه فائدة؟ لا فيه فائدة، الفائدة نوعان، فائدة ناقصة وفائدة تامة، فائدة نوعان، فائدة يعني ما تستفيده ما تفهمه من اللفظ، منه ما هو تام ومنه ما هو ناقص. التام هو الجملة الاسمية والجملة الفعلية يعني الكلام، ما عدا ذلك فهو ناقص. فزيد وحده مفيد أو لا؟ لا فيه فائدة، عرفت أنه ذكر وليس بأنثى كذلك، وعرفت أن اسمه زيد ليس بعمر ولا خال، وعرفت أنه ثلاثي ما سأله زيد، وعرفت أنه على وزن فعل، إذا فيه فوائد، لكن هل حكم عليه بشيء؟ الجواب لا. غلام زيد كذلك هو مفيد، عرفت أنه غلام ليس بجارية، وأنه لزيد ليس برجل مبهم، إذا فيه ماذا؟ فيه فائدة، لكن فائدة ناقصة. إن جاء زيد فأكرمه فيه فائدة تامة، إن جاء زيد ووقفت ولم تأتي بجواب الشرط كذلك مفيد، أفاد فائدة وهي أن المجيء لم يقع، صحيح؟ إن جاء زيد إذن هو لم يأتي، فائدة أو لا؟ ثم عينت الفعل الذي يصدر من زيد وهو المجيء، لا الأكل لا الشرب لا النوم، إذن هذا فيه فائدة، ثم علقته بماذا؟ بزيد دون غيره، إذن فيه فائدة لكن فائدة ناقص. إذن خلاصة، فائدة ما يستفاد من اللفظ نوعان، فائدة تامة وهي المرادة في الحد هنا، مفيد يعني فائدة تامة، حينئذ أخرج ماذا؟ المفيد فائدة ناقصة وهو سائر المركبات، ولا مزيد هذا مركب لكن فائدته ناقصة. كذلك بعلبك هذا مزري ومثله حضرموت. والتقييدي الذي يسمى التوصيفي وهو النعت مع منعوته هذا يسمى مركبا توصيفيا مركبا تقييديا. جاء زيد العالم شرابه جاء فعل ماضي زيد فاعل العالم نعت كذلك. الجميع يسمى جملة فعلية. زيد العالم هذا النعت مع منعوته يسمى مركبا نوعه تقييدي لأنك قيدت الأول بالثاني. جاء زيد يحتمل العالم وغيره إذا كان عندنا زيد متعدد فلما قلت العالم خصصته وقيدته. فإذا كان كذلك حنذكر هذا مركب توصيفي مركب تقييدي. توصيفي بناء على أن الثاني صفة للأول والأول موصوف للثالث. تقييدي أن قيدت زيد بكونه العالم لا الجاهل. زيد العالم وحده نقول هذا مفيد لكن فائدته ناقصة ويسمى مركبا على المعنى السابق. إذن قوله مفيد أخرج المركبات الناقصة وأما المركب التام فهو الذي يعنيه النحاة بالكلام. قد وضع قوله مفيد هذا دخل فيه ما يسمى بالفائدة المتجددة والفائدة المعلومة يعني ما علم ثبوته أو نفيه سمع فوقا هذه جملة كذلك صحيح والأرض تحتنا هذه جملة اسمية أفادت أم لا أفادت معلومة مستقر في النفس أن الأرض تحتنا وليست فوقنا وأن السماء فوقنا وليست تحتنا. إذا ما الجديد نقول هنا لا يشترط في الكلام أن تكون الفائدة فيه فائدة جديدة مستحدثة بل ولو كانت قديمة لأن لو اشترطنا هذا الشرط لخرج كثير من الكلام كلامي هذا منه كلام ومنه ليس بكلام كذلك يعني بعضكم كلام هذا ليس بجديد عنده. إذن على هذا القيد أنه يشترط تجدد الفائدة إذن ماذا أصنعنا صحيح إذا اشترطنا الفائدة أن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كانت الفائدة جديدة فمن هضم هذا الشرح حينئذ منذ ساعة ماذا أصنعنا أتكلم أو لا قطعا أتكلم. إذا لا يشترط فيه ماذا تجدد الفائدة. قد وضع قد للتحقيق ووضع هذا مغير الصيغة واختلف في تفسيره قيل المراد به الوضع العربي وهو الصحيح يعني هذا اللفظ ليس لفظا أجنبيا وإنما هو مأخوذ من لسان العرب فلا يسمى كلاما عند النحاة إلا إذا كان هذا اللفظ مما نقل عن العرب. قول قد وضع يعني باللسان العربي أو موضوع باللسان العربي خرج ماذا خرج البربر والإنجليزي والفرنسي وغيره يقول هذا كله لا يسمى كلام. فسره بعضه بماذا بالقصد فسره بالقصد يعني يشترط في الكلام من أجل أن يكون كلاما أن يكون مقصودا أن يوجد فيه القصد والمراد بالقصد إرادة المتكلم إفادة السامع. حينئذ احترز به عن ماذا عن كلام النائم والساهي والسكران يتكلم والمجنون والمعتوه ومن جرى على لسانه ما لا يدريه. حينئذ نقول هذه ألفاظ وهي مشتملة على معاني وهي جمل مؤلفة من مبتدا وخبر أو فعل وفاعل. حينئذ هل يسمى كلاما أو لا إن اشترطنا القصد لا يسمى كلاما. النائم يقوم ويبيع ويشتري ويطلق وإلى آخره ولا يسمى كلاما. حينئذ نقول هذا الكلام لا يسمى متى إذا اشترطنا في الحد القصد فقد قيل به لكنه قول ضعيف الصواب أنه محمول على ماذا على الوضع اللغة. وأما كونه شارع يعني بعضهم قال أنه يشترط القصد بدليل أن طلاق النائم لا يقع هل يصلح دليل؟ لا يصلح دليل هذا. لماذا؟ لأن بحثنا في اللغويات ليس في الشرعيات وإنما النائم هنا غير مكلف حينئذ لا تجري أقواله على مقتضياتها. حينئذ لو باع واشترى لا ينفذ البيع كذلك لو طلق وعقد نكاحا لا يصح العقد. لماذا؟ هل لكون كلامه ليس بكلام عربي؟ له كلام عربي لكن الشرع ألغاه لأنه غير غير مكلف. رفع القلم عن ثلاث قال وعن النائم حتى يسر. إذن العلة هنا دليل شرعي خلافا لما ذكره الفتوحي في شرح المختصر مختصر التحرير. إذن قد وضع المراد به الوضع اللغوي. أقسامه التي عليها يبنى. إذن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا اشتمل على هذه الأركان الأربعة: لفظ مركب مفيد قد وضع. حينئذ زيد فقط لا يسمى كلاما. هل هو غير لفظ؟ هو لفظ وأفاد، لكن فائدة ناقصة، لكنه ليس مركبا، ليس مركبا. إن قام زيد لفظ مركب لكنه غير مفيد فائدة تامة، غير مفيد فائدة تامة. جاء زيد لفظ مركب مفيد بالوضع العربي، بالوضع العربي. زيد قائم كذلك، أو جملة اسمية. ثم انتقل إلى بيان مسألة تتعلق به بالكلام. أقسامه التي عليها يبنى: اسم وفعل ثم حرف معنى. أقسامه هذا مبتدأ، اسم وما عطف عليه خبر. أقسامه مبتدأ، اسم وما عطف عليه خبر المبتدأ. أقسامه الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ إلى الكلام. إن الكلام أقسامه، أي أقسام الكلام التي عليها يبنى، يعني يتألف منها. لابد من هذا التقدير، لابد من هذا التقدير. أو نقول أقسام أجزائه التي يتألف منها، لأن عندنا إشكالا هنا، وهو أن الاسم والفعل والحرف أقسام للكلمة التي هي جزء للكلام وليست أقساما للكلام، لأن أقسام الكلام جملة اسمية وجملة فعلية. هذا تقسيم الكلام. لو أردنا أن نقسم الكلام نقول نوعان: جملة فعلية مبدوءة بالفعل، جملة اسمية مبدوءة بالاسم. لكن هنا قسم الكلام إلى الاسم والفعل والحرف، حينئذ لابد من التأويل، لابد من التأويل. فنجعل قوله أقسامه على حذف مضاف، يعني أقسام أجزائه التي يتألف من مجموعها. ما هي أقسام، ما هي أجزاؤه التي مجموع الكلمات، وكل جزء هو كلمة. إذا رجعنا إلى أن هذا التقسيم تقسيم للكلمة، واضح هذا؟ أنك تقول جاء زيد، جاء هذا كلمة وزيد كلمة. إذا تألف الكلام من جزئين: الجزء الأول جاء والجزء الثاني زيد. حينئذ القدر المشترك بين اللفظين أن كل منهما كلمة. وما هي الكلمة؟ هي قول مفرد، قول مفرد هو الكلمة، تتنوع إلى اسم وفعل وحرف. إذن حصل من هذا التقرير أن هذا التقسيم ليس تقسيما للكلام، وإنما هو تقسيم للكلمة. كيف نؤول كلام المصنف أقسامه التي عليها يبنى؟ نقول أقسامه على حذف مضاف، يعني أقسام أجزائه. ما هي أجزاؤه؟ الكلمات، كلمة. حينئذ نقول يتألف من مجموعها لا من جميعها، من مجموعها يعني من بعضها، لأن الكلام قد يوجد من اسمين ولا يوجد فيه فعل ولا حرف. فلو قلت من جميعها فلابد أن يوجد اسم وفعل وحرف في كل تركيب، فيخرج من ذلك أن قولنا زيد قائم ليس بكلام، لأن الفعل انتفى والحرف انتفى. قام زيد انتفى الحرف ووجد الفعل والاسم. إذن أقسامه، أي أقسام الأجزاء التي تألف منها، اسم وفعل ثم حرف معنى. اسم وفعل سيبدأ المصنف بذكر ما يتعلق بهما من حيث العلامة. ثم هذه بمعنى الواو، بمعنى الواو، لأن الأقسام باعتبار المقسوم شيء واحد، لا مزية لأحدهم على أو لا مزية لأحدهم على الآخر. فثم هنا بمعنى الواو. حرف معنى، معنى يعني ما يقصد من الشيء، معنى ما يقصد من الشيء، أي وضع ليدل على معنى. حرف معنى، حرف نوعان: حرف تهجي ويسمى حرف مبنى، وحرف معنى. أيهما قسيم للاسم والفعل؟ هو حرف المعنى، يعني وضع ليدل على معنى، وضع ليدل على معنى. احترزنا به عن حرف المبنى، الذي هو جزء الكلمة يعني تتألف منها الكلمة. زيد زه هذا جزء الكلمة وليس هو كلمة بعينها برأسها. يه هذا جزء الكلمة. ده هذا جزء كلمة. إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى حرف مبنى، حرف التهجي. هل هو جزء أو هل هو نوع من أنواع الكلمة؟ الجواب لا. إذن حرف معنى احترز به عن حرف التهجي، هكذا قاله أكثر شرح الأجرمية، والظاهر أنه لا يدخل معنا حرف التهجي، لأن قوله أقسامه أي أقسام الكلمة، إذن لا يتصور أن يدخل معنا حرف التهجي، فقوله حرف معنى القيد هنا للتقييد فقط وليس للاحتراز، يعني لبيان الواقع، لبيان الواقع. اسم وفعل ثم حرف معنى، قدم الاسم لأنه يكون مسندا ومسندا إليه، وثنى بالفعل لأنه يكون مسندا لا مسندا إليه، وثلث بالحرف لأنه لا يكون لا مسندا ولا مسندا إليه. واضح؟ الاسم يقع مسندا ومسندا إليه، يعني محكوما عليه ومحكوما به. كذلك زيد قائم، زيد هذا محكوم عليه، نوعه اسم. طيب قائم محكوم به، حكمت به مدلوله على زيد وهو اسم، إذن وقع مسندا إليه ومسندا، محكوما عليه ومحكوما به، وهذا من خصائص الاسم. الفعل يقع مسندا يعني يخبر به عن الغير ولا يخبر عن الغير به. حضر زيد، زيد أخبرت عنه بماذا؟ لكونه قد وقع من الحضور، حينئذ صار مسندا، فكل فعل هو مسند ولا يكون مسندا إليه إلا في موضع ما في الإعراب. الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقه ما قفوا، يعني شرع في بيان علامات كل من الأجزاء السابقة، الاسم والفعل والحرف، كل واحد منها له حد وله علامة، وقدم هنا العلامة لكونها ميسرة يعني سهلة. والاسم في الاصطلاح أو في اللغة ما دل على مسمى، الاسم لغة ما دل على مسمى، وأما في اصطلاح النحاة فهي كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. كلمة جنس دخل فيها الفعل والاسم والحرف، دلت على معنى في نفسها أخرج الحرف ودخل الفعل، نحتاج إلى قيد لإخراج الفعل، ولم تقترن أو يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي الماضي والحال والاستقبال، حينئذ خرج الفعل. فالقيد هنا في التعريف، لذلك أتيت به، القيد هنا ولم يقترن بأحد الأزمنة، هل هو قيد واحترازا عن كون الاسم لا يقترن به مطلق الزمن أو الزمن المطلق؟ الزمن المطلق، بمعنى ماذا؟ أن القيد هنا لنفي زمن معين وهو الماضي والحال والمستقبل، وليس المراد به أن الزمن، أن الاسم لا يكون دالا على زمن مطلق كما قد صور بعض الطلاب، أنه إذا قيل الاسم لم يقترن بزمن والفعل اقترن بزمن، إذن كل ما دل على زمن حينئذ يكون فعلا، والاسم يشترط فيه خلوه عن الزمن، وهذا ليس بالصواب. ولذلك أمسي مدلوله الزمن وهو اسم، لكنه لا يتعين، لا يتعين في ماض معين. وكذلك صبوح وغبوح وصباح وظهر ومساء، هذا كله يدل على زمن، وغروب حينئذ وشروق كله يدل على زمن، لكن الزمن هنا غير مقيد، حينئذ النفي للزمن المطلق لا لمطلق الزمن. فصار قوله النحاة بأحد الأزمنة الثلاثة، صار هذا القيد حقيقة عرفية، بمعنى أنه إذا نفي الزمن انصرف إلى هذه الأنواع الثلاثة، وليس المراد به مطلق الزمن. وأما العلامات فذكر أربع علامات هنا، قال فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقه ما قفوا، أقفوا يعني أيها الطالب، ما قفوا يعني ما تبعوا. قال في القاموس قفوتهم قفوا وقفوا تبعتهم. فالاسم الفاء هذه فاء الفصيحة، وأل هنا العهد الذكري، لا لأنه ذكره أول النكرة ثم أعاده معرفة، وكل نكرة أعيدت معرفة، فالغالب أنها عين الأولى، عينه هذا الغالب فيه. فالاسم يعني الذي ذكر أولا لتعداد ما سبق يعرف بالخبر، الاسم مبتدا وجملة يعرف هذه خبر المبتدا، صحيح؟ يعرف بالخفض، بالخفض هذا جار ومجرور متعلق بقوله يعرف، إذن تركيب الكلام هكذا، فالاسم يعرف بالخفض وما عطف عليه، الاسم مبتدا يعرف جملة، هذه خبر المبتدا بالخفض متعلق به بيعرف. العلامة التي ذكرها المصنف هنا الناظم كغيره الخفض، والمراد بالخفض هنا الكسرة، مراد بها الكسرة، هل هي الكسرة المخصوصة أو مطلق الكسرة؟ يعني كلما وردت الكسرة دلت على أنه اسم؟ لا، قم الليلة، ها قمي مكسورة الميم أو لا، هذه كسرة وهي فعل باتفاق، إذا دخل الكسر الفعل، كذلك لم يكن الذين، لم يكن الذين دخل الكسر الفعل، إن امرؤ هلك، إن امرؤ دخل الكسر الحرفة، إذن ليس كل كسر يكون علامة على الاسمية. ما هو الكسر والخفض الذي يدل على العلامة؟ هو الكسر الذي يحدثه عامل الخفض، عامل الخفض يعني لابد من مضاف أو حرف جر، عامل الخفض على الصحيح محصور باثنين، إما مضاف وإما حرف جر، فإذا وردت الكسرة لا بهذا ولا بذاك لم تتعلق بعامل، حينئذ نقول هذه ليست علامة، ليست علامة على كون مدخولها اسما، لأن توجد في الفعل كقم وتوجد في الاسم كائن إذا اتصلت به بساكن. إذن بالخفض نقول المراد به الكسرة التي يحدثها العامل، يعني عامل الكسر، عامل الخفض، وهو على الصحيح محصور في اثنين، ليس عندي على الصحيح محصور باثنين، المضاف وحرف الجر، غلام زيد، غلام زيد، قلنا هذا مركب تركيب إضافي مثل أصول الفقه، حينئذ نقول زيد الثاني مجرور أبدا والثاني يجرور، والأول على حسب موقعه من الإعراب. يريد السؤال غلام زيد، زيد هذه كسرة، ما الذي أحدثها؟ قولان ثلاثة أقوال، الصحيح أنه المضاف غلام، المضاف ولو كان جامدا هنا هو الذي أحدث الكسرة، ليست الإضافة ولا الحرف المقدر، وإنما المضاف بعيني بذاته غلام وأصول مثلا هو الذي أحدث هذه الكسرة، يعني زيد غلام زيد، زيد نقول هذا مضاف إليه مجرور بالمضاف وجره كسرة ظاهرة على آخره، غلام زيد، مررت بزيد، الباء حرف جر وزيد مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة على آخره، إذن الكسرة هذه ما الذي أحدثها؟ الباء، إذن كل كسرة أحدثها المضاف أو أحدثها حرف الجر فهي علامة على الاسم، ما عدا ذلك فلا، هذه العلامة الأولى. قوله بالخفض المراد به مسمى الخفض ليس بلفظ الخفض، كذلك هذه فلسفة، يعني فالاسم بالخفض يعرف بالخفض يعني بكلمة الخفض أو بمسمى الخفض، الكسرة هي التي تنطق بها، زيد هذه نطقت بالكسرة مسمى ليس بكلمة الخفض، فقول النحاة يعرف بالخفض أي بمسمى الخفض، بمسمى الخفض وليس بعين الخفض، خفض هذا لفظ لا يدخل على غلام زيد الخفض، ما تقول هكذا، غلام زيد مررت بزيد، مررت بزيد الخفض لا يصح هذا. العلامة الثانية قالوا بالتنوين، تنوين لغة التصويت، المراد به نون تثبت لفظا لا لا خطا، ومعروف عند يعني الذي يوصل فيه الصرفيون يكون على ليه التفصيل، وكذلك المباحث موجودة في كتب التجويد، إذن التنوين علامة على كون مدخولها اسما لا فعلا ولا حرفا، لا فعلا ولا حرفا. العلامة الثالثة قال أو دخول أل، دخول أل يعني قبول الكلمة، وهذا يقال فيه ما دخلت عليه أل وكذلك فيما دخل عليه الكسر والتنوين، يعني المراد بكون الكلمة نحكم عليها بكونها اسما إذا قبلت، يعني الدخول بالقوة لا بالفعل، ومر معنى المراد بالفعل واو القوة. إذن كون الكلمة تقبل الكسرة يعني بالقوة. لو قيل مثلا جاء زيد، قال الطالب زيد هذا اسمه لأنه يدخله الكسرة، صح أو لا؟ جاء زيد، زيد فاعل مرفوع هنا. لو قال الطالب قيل له زيد هل هو اسم أو فعل؟ قال اسم. لماذا؟ قال لا يدخله الكسر. صح أو لا؟ صح. نعم صح. لماذا؟ لأنه يقبل الكسر. غلام زيد كسر، مررت بزيد كسر. إذن المراد بالخفض أي بقبوله بالقوة، لا يشترط فيه بالفعل، لابد أن يكون الكسر ظاهرة. لا، ولذلك تقول حضر زيد، أو مثلا نعم حضر زيد، من علاماته كونه فاعلا، كونه منونا، كونه يقبل الخفض. هو الآن في موضع رفع، قل لو سلطت عليه عامل من عوامل الجر حينئذ لجر يقبل الجر. أما حضر هل يقبل الكسرة؟ قل لا يقبله، لأنه لا يدخل عامل الخفض البتة. كذلك التنوين حينئذ نقول جاء العالم، قال الطالب العالم اسم لدخول ال وقبول الخفض، صح؟ صح. لماذا؟ لان العالم لو نزع منه ما نعم العالم لو دخل عليه عامل الخفض لجره، ولذلك قال مرات بزيد العالم، انظر الى العالم، حينئذ جر به بالكسر. اذا كان كذلك فالمراد بالعلامات هنا المراد بها بالقوه لا بالفعل. ثم بما نقل عن العرب لا بالدخول العقلي، لأن العقل لا يمنع أن يدخل الكسرة على الفعل ولا الحرف، يجوز لا يمنع، العقل يسوي كذلك، العقل لا يفرق بين دخول الكسر الفعل أو الحرف أو الاسم. وكذلك التنوين حضر ما في مانع، بس كذلك ينونه جاء الحضرة جاء الجاء، حينئذ نقول يدخل ال على الفعل، فالعقل لا يمنع، لكن المراد به ماذا؟ ما نقل عن العربي، فلا بد من النظر فيما نقل. او دخول ال يعني يعرف الاسم ويتميز عن فعل واو الحرف بدخول ال، فقال ال هنا وهو صواب بدلا من الف واللام، لان ال هنا مثل هل، ما كان على حرفين يحكى به باسمه، يحكى به بالمسمى، يحكى به بالمسمى، وأما ما كان على حرف فيحكى بالاسم، تقول الباء، تقول به، لما تقول الباء، كذلك السين، يقول السين وسوف، سوف حكى بالمسمى، والسين حكى بالاسم، لأن مسمى السين سه مسمى، السين اسمه، إذا ما كان على حرف حكى بالاسم. وما كان على حرفين أو أكثر حكي به بالمسمى. هنا ال من قال الألف واللام إذا جعل المعرف حرفا واحدا وهو اللام صح له ذلك، صح له ذلك يعني على تجوز. ومن جعل أن المعرف هو الهمزة واللام معا حينئذ ال مثل هل فلا يصح، يكون خطأ. والصواب أن ال معرفة برمتها والهمزة همزة قطع، وسهلت لكثرة الاستعمال، سهلت له كثرة الاستعمال. أل هنا معرفة برمته على الأصح، وهمزته همزة قاطع كما هو مذهب الخليل على المشهور. وأطلق أل هنا فشملت المعرفة والزائدة والموصولة على الصحيح. المعرفة يعني التي لها أثر تفيد تعريفا، كما سبق فالاسم أل دخلت على اسم أفادت التعريف، جاء الرجل رأيت العالم أفادت التعريف، إذن هذه من علامات الاسمية. كذلك إذا كانت زائدة وهي في الغالب إذا دخلت على واجب التنكير أو على الأعلام، العباس، عباس هذا علم، كذلك عباس علم، والعلم معرفة فلا يحتاج إلى تعريف. وأل معرفة في الأصل، حينئذ الدخول أل على الأعلام لا يفيد فيها تعريفا، إنما تكون زائدة، لأنها معرفة قبل دخول ال. عباس قبل دخول ال هو معرفة لأنه علم، وإذا أدخلنا عليه ال حينئذ نقول ال هذه زائدة. فكل ال داخلة على الأعلام فهي زائدة، وكونها زائدة لا يمنع أن تفيد فائدة، يعني استفاد منها وهي لمح الصفة، لمح الصفة، قال عباس وليزيد ونحو ذلك. النوع الثاني الذي تكون ألفه زائدة ما كان واجب التنكير، وهو على مذهب البصريين أن الحال والتمييز، وطبت النفس يا قيس، وطبت النفس، نفس هذا تمييز، النفس هنا تمييز، والتمييز يجب أن يكون نكرة، فنحكم على ألف كونها زائدة لأن دخلت على واجب التنكير، وهذا على مذهب البصريين خلافا للكوفية. إذن أل مطلقا معرفة أو معرفة أحسن أو زائدة، والزائدة لها موضعان تدخل على الأعلام أو تدخل على واجب التنكير كالحال والتمييز. والموصولة فيها خلاف، فيها خلاف كبير بين النحاة، جعلها ابن مالك ليست من المعرفات، إذا قال صفة صريحة صلة أهل، وكونها بمعرب الأفعال قليل، إذا ليس بشاذ، ليس به بشاذ، إذا قيل قليل وأثبت دخوله على الفعل المضارع، حينئذ ما جعل علامة على الشيء يميزه عن غيره اختص به. كذلك إذا قلنا هذا علامة على كون الكلمة اسما، إذا لا يجوز دخوله على الفعل ولا على الحرف، لأن لو دخلت على الفعل كيف ميزت الاسم عن غيره؟ صار بينهما تناقض، بينهما تعارض. حينئذ هل الموصولة معرفة أو لا؟ ينبني الخلاف على جواز دخوله على الفعل المضارع. وما أنت بالحكم لترضى، ترضى أل ترضى حكومته، حينئذ دخلت على فعل مضارع، هل دخوله هذا شاذ أم قليل؟ إن قلنا شاذ وهو الصحيح، حينئذ جعلنا الموصولة من علامات الاسم. وإن قلنا قليل كما قال ابن مالك قل، وكونها بمعرب الأفعال يعني الفعل المعرب وفعل مضارع قل، يعني قل دخولها، حينئذ جعلها لغة لكنها قليلة، وهذا قال به بعض النحاة. على هذا القول قال ابن مالك لا تصح أن يكون الموصولة علامة على الاسمية، لأن الذي يقتضي الاسمية اختص به، وما دخل على الفعل حينئذ لا يختص. إذن دخول أن على الصواب أن تدخل فيها الموصولة، وأما دخول على الفعل فهو شاذ، بل حكى جرجاني عبد القاهر الإجماع على ذلك، ونقل ابن هشام في شرح الجذور الذهبي خالف في شرح قطر الندى. يعرف فقف ما قفه، وبحروف الجر، هذه علامة رابعة، علامة رابعة تميز الاسم عن الفعل والحرف بدخول حرف من حروف الجر. قوله بحروف الجر يعني يعرف بحرف من حروف الجر، قوله بحروف الجر ظاهر اللفظ ماذا؟ أنه لا يحكم بالاسمية إلا إذا دخل ثلاثة أحرف وزيادة، يعني عبر بالجمع، أقل الجمع على الصحيح ثلاثة أحرف، وهذا ليس مرادا. لماذا؟ لأننا نقول حرف واحد يكفي في الحكم على اسمية الكلمة، اسمية كلمة. ويخرج قوله بحروف الجر على أن الإضافة هنا جنسية، والإضافة الجنسية تبطل معنى الجمعية، يصدق على الواحد وعلى اثنين وعلى ما زاد، إذن بحروف الجر. ثم استطرد مصنف كغيره ذكر بعض حروف الجر ليعرف الطالب حرف الجر من غيره، وذكر معاني حروف الجر في هذا الموضع هذا من قبيل الاستطراد، لما يبحث فيه في إما الكتب المفردة لحروف المعاني أو ما يذكره الأصوليون في مقامهم. وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى، ذكر 15 حرفا، 15 حرفا. وهي من، وهي أي حروف الجر، من هي الضمير يعود إلى حروف جر، كذلك فمعنى هي جمع، ومن مفرد كذلك، ولا بد من تطابق المبتدا والخبر، لا بد من تطابق المبتدا والخبر، زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، أو لا زيد قائم، زيد قائمان، يصح لا يصح، الزيدان قائم لا يصح، الزيدون قائم، زيد قائمون لا يصح، لابد من التطابق. كذلك هي من تطابق، من حرف واحد، هي هذا معناه جمع. إذن إذا جئت تعرب الكمال هي مبتدا من وما عطف عليه، خبر المبتدا من وما عطف عليه ليصح ماذا؟ التطابق بين هذا وذاك. مر معنا ان الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا اليه، يعني لا يكون مبتدا ولا خبرا. هنا قصد لفظا، قصد لفظا يعني كونه لا يقع مسندا ولا مسندا اليه في جمله، واما اذا اخبر عنه حينئذ يقع. ولذلك والفعل ما يدخل قد، الحريري هناك ملحق، والفعل ما يدخل قد يعني ما يدخل عليه قد، ما يدخل قد عليه قد فاعل، وهي حرف. كيف جاءت فاعل وهي مسند اليه؟ قصد لفظها، واذا قصد لفظها صارت علما، صارت اسما. كذلك من هنا خبر، حينئذ كيف الخبر لا يقع مسندا وقد وقع، نعم كيف الحرف لا يقع مسندا وقد وقع خبرا هنا؟ تقول قصد لفظه، وهي من الى يعني والى، وعن وفي ورب والبا وعلى. من معانيها الابتداء مكانا او زمانا، من المسجد الحرام، قال من اول يوم، من المسجد الحرام ابتداء، والابتداء هنا مكان. من اول يوم احق ان تقوم فيه، هذا ابتداء زمان، اذا جاءت بمعنى الابتداء في الزمان والمكان. وتدخل على الظاهر وعلى الضمير، منك ومن نوح، منك ومن نوح. الى يعني والى على اسقاط حرف العطف، وهو جائز في النظم يعني في الشعر باتفاق، واختلفوا في النثر هل يجوز او لا يجوز. يعني يصح ان تقول في النظم جاء زيد عمرو خالد بكر بدون واو، لكن في النثر يصح او لا يصح؟ فيه قولا، فيه قولا. من الى ثنى بها لانها في مقابله من معاني الانتهاء زمانا ومكانا. الى المسجد الاقصى، الى المسجد الاقصى. كذلك ثم اتم الصيام الى الليل، الليل هذا الزمن، اذن المنتهى يكون مكانه ويكون زمانه. وعن ومن معانيها المجاوزه، رميت السهم عن القوس يعني تجاوزه، تجاوز القوس، السهم نفسه يتجاوز القوس، حينئذ هذه تكون مجاوزه. وعن وفي، في اصل فيها انها للظرفيه، وهي كون الشيء في المجرور بها، الماء في الكوز، الماء في الكوز. ورب من حيث المعنى هي للتقليل قليل وللتكثير كثير، يعني تأتي للتكثير وتأتي للتقليل، لكنها للتقليل قليل وللتكثير كثير. إذا الغالب فيها ماذا؟ أنها للتكثير، أنها للتكثير. ورب هذه تفيد هذا المعنى، وفيها خلاف طويل بين النحاة، لكن هذا أصح ما قيل فيها. وهي لا تجر إلا بخمسة شروط، هي من حروف الجر لكن لها خمسة شروط ليس كسابقتها. الأول أن تكون في صدر الكلام، صدر بها كلام، لا تقع في أثناء الكلام، لابد أن تكون في أول الجملة. مجرورها نكرة، هذا الثاني، يعني لا تدخل على المعرفة. رب زيد لقيته لا يصح، لماذا؟ لأن زيد هذا معرفة، ورب من علامات النكرات، يعني كيف تميز النكرة عن غيرها؟ من علاماتها دخول رب، دخول رب. إذا لابد أن يكون مجرورها نكرة، فلو كان معرفة فيكون غلطا، يكون غلطا. ثالثا تكون النكرة موصوفة، رب رجل، هنا صحيح صدر بها الكلام ودخلت على نكرة، رب رجل لقيته لا يصح، رب رجل كريم، لابد أن تكون نكرة موصوفة، لأن النكرة فيها شيوع، رجل هذا يصدق على كل أحد، لكن كريم قربته، حينئذ لابد من وصفها، تكون النكرة موصوفة. الرابع أن يكون عامله مؤخرا، رب رجل كريم لقيته. خامسا أن يكون فعلا ماضيا، يكون فعلا ماضيا. هذه الشروط كلها موجودة في هذا المثال، رب رجل كريم لقيته. حينئذ رب نقول هذا حرف جر، صدر الكلام، صدر الكلام به يعني وقع في أول الكلام، مثل إذن التي ينصب بها لابد أن تقع في أول الكلام. إذن رب جاءت مصدرة، ولا تكون رب إلا مصدرة في أول الكلام. ثم مجرورها نكرة، ثم هو موصوف كريم، ثم عاملها يعني الذي تعلقت به مؤخر، ثم هو فعل ماضي كلها موجودة فيه في المثال. والباء والباء يعني مسمى الباء، وقال رب حكاه بالمسمى، قال الباء حكاه بالاسم يعني مسمى الباء، مسمى الباء فهو من حروف الجر، فهو من حروف الجر. والباء تأتي للإلصاق، قيل هو الأصل فيها. وتأتي حرف قسم، سأتي فيما يتعلق بالواو والتاء. والباء وعلى، ومن معانيها الاستعلاء، معانيها الاستعلاء وهو لغة علو وارتفاع، زيد على السطح يعني تقول فهذا العلو والارتفاع. والكاف أي مسمى الكاف، كذلك هي تفيد التشبيه، تفيد التشبيه مشاركة أمر لأمر في المعنى، مشاركة أمر لأمر في المعنى يعني في وجه الشبه، ليلة كالبدر كذلك مشاركة أمر لأمر في المعنى وهو الجماد. قال ماذا؟ والكاف واللام يعني مسمى اللام، مسمى اللام. واللام تأتي للملك، وتأتي للاستحقاق، وتأتي للاختصاص. تأتي للملك إذا وقعت بين ذاتين ودخلت على من يصح منه الملك، المال لزيد، دخلت المال ذات وزيد ذات، ودخلت على زيد وزيد يصح منه الملك. كذلك أن تكون الاستحقاق أن تدخل بين ذاتين، بين ذات ومعنى، وتدخل على المعنى. الاختصاص أن تدخل بين ذاتين أو أن تقع بين ذاتين وتدخل على من لا يصح منه الملك. حصير للمسجد، الباب للدار، الدار لا يملك، ودخلت اللام عليه. هذا إذا كانت أصلية، كانت أصلية. وقد تأتي زائدة، تأتي اللام زائدة، وهذا في باب العامل مفيد تعرفه أنها تقوي العامل، وذلك فيما إذا تقدم المعمول على عامله يحسن حينئذ الاتيان باللام الزائدة. تقول مثلا لزيد ضربته، ضربت زيدا، زيدا ضربته، زيدا ضربته، ضربت زيدا، الأصل ضربت زيدا. إذا قدمت زيد حينئذ ضعف العامل على أن يعمل فيما قبله، الأصل في العامل أن يعمل فيما بعده. ولذلك مر معنى الرتبة ماذا؟ الرتبة هناك بقوله وأشهره وأشهره، وأن الرتبة العامل ثم الفاعل ثم مفعول به. إذا تقدم على العامل ضعف العامل، يعمل فيما أمامه لا يرجع إلى الوراء. إن عمل فيما قبله يعمل فيه بضعفه، فيحتاج إلى تقوية، يحتاج إلى تقوية. فتقول لزيد ضربت، يجوز الوجهان، زيدا ضربت، لزيد ضربت، إعراب زيدا ضربت واضح. لزيد ضربت اللام حرف جر زائدة، وزيد مفعول به منصوب، وعلامة نصب الفتحة المقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ضربت فعل فعل، ومنه قول إن كنتم للرؤية تعبرون، أصل تعبرون الرؤية صحيح؟ هذا الأصل تعبرون الرؤية، الرؤية مفعول به، فلما قدم على العامل ضعف العامل أن يعمل فيه، فاحتاج إلى تقوية، احتاج إلى تقوية. هذا الموضع الأول، أن يكون العامل فعل ويتقدم المعمول، فنحتاج إلى التقوية فتقع اللام. إذا جاءت اللام في كل عامل يتقدم على معموله يحكم أنها زائدة. النوع الثاني باللام الزائدة أن يكون العامل وصف، يعني ليس بفعل إنما هو من المشتقات، فعال لما يريد. الأصل فعال ما يريد، فعال هذا ليس بفعل، والأصل في العمل أنه للأفعال. وإذا عملت الأسماء عملت على الفرعية، إذن فيها ضعف يحتاج إلى التقوية. إذن اللام الزائدة في موضعين، فيما إذا كان العامل فعلا وتقدم المعمول على عامله. النوع الثاني أن يكون العامل في معنى المشتق أو من المشتقات، يعني ليس بفعل أو ما فيه رائحة الفعل. واللام وواو والتاء، وواو والتاء هذا من حروف القسم ثلاثة، الباء تأتي للقسم ولغيره، والواو إذا جاءت حرف جر لا تكون إلا حرف قسم، والتاء إذا جاءت حرف جر لا تكون إلا قسم. إذن المشترك الباء، ولذلك هي الأصل فيه في القسم، وتدخل على الظاهر المضمر بلا شرط. ما جاء على الأصل لا، ما جاء على الأصل يعمل بلا شرط ولا قيد، وإنما الذي جاء على الفرعية هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى الشروط. ولذلك اسم الفاعل لا يعمل مطلقا، وإنما يشترط فيه ماذا؟ الاعتماد بمعنى كذا إلى خير. اسم المفعول الأمثلة المبالغة هذه لا تعمل إلا بشروط. لماذا لا تعمل إلا بشروط؟ نقول لأن العاصل في الاسم أن لا يعمل، فإذا عمل حينئذ لابد من أشياء تقربه من الفعل، وهذه هي الشروط. حينئذ كلما وجدت الشروط تحققت تقول هذا الاسم قرب من الفعل، وإذا قرب من الفعل أخذ حكمه فعمل، وأما بدون شرط حينئذ يكون ما أبعده عن الفعل، وإذا بعد عن الفعل لا يعمل. هذا الأصل. والباء هنا هي الأصل في القسم لا تحتاج إلى شرط. وباب هذا حرف قسم ولها شروط ثلاثة، حذف فعل القسم معها، يعني لا يجوز أن يقال أقسم والله وإن شاء على الألسن، لا يصح أن يقول والله والشمس قال والضحى، جاء بالواو دون ماذا؟ دون فعل القسم. فيجب حذف فعل القسم. لماذا يجب؟ لأن العرب هكذا نطقت، هكذا نطقت، لا يحتاج إلى تعليل، يحتاج إلى تعليل. هذا الأول، حذف فعل القسم مع الثاني، لا يستعمل في قسم السؤال بخلاف الباء، يعني بالله أعطني يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن والله أسألك لا يصح، أسألك والله لا يصح، أسألك بالله، بالله أسألك، يأتي بالباء. أما السؤال بالقسم مع الواو فلا يأتي. ثالث، لا تدخل على الضمير، إنما تدخل على الاسم الظاهر فقط بخلاف الباء. والتاء يعني من حروف القسم، التاء يعني مسمى التاء، مسمى التاء. وشروطها أربعة، هي الثلاثة السابقة ويزاد عليه اختصاصها بلفظ الجلالة، تالله لأكيدن أصنامكم، تالله. سمعت الرحمن ترب الكعبة، لكنه قليل، لكنه قليل، الشائع هو لفظ الجلالة الله على جهة الخصوص. لماذا؟ هكذا نطقت العرب، وهكذا جاء القرآن بذلك. ومذ ومنذ، مذ ومنذ هذان كذلك من حروف الجر، وليس مطلقا لكن به بقيود. مذ ومنذ يجراني الأسماء، وليس مطلق الأسماء وإنما الزمن، أسماء الزمان، يعني ما مدلوله الزمن، ما مدلوله الزمن. وهما يدلان على معنى من وعلى معنى في. متى يدل على معنى من؟ إن كان ما بعدها ماضيا. ما رأيته مذ يوم الجمعة، يوم الجمعة مضى، إذا من يوم الجمعة. فمذ ومنذ يكونان بمعنى من. متى؟ إذا كان المجرور اسم الزمان ماضيا. ما رأيته مذ يوم الجمعة، منذ يوم الجمعة، وكان يوم الجمعة هذا ماضي، حينئذ نقول مذ ومنذ هنا بمعنى من، معنى من. وتكون بمعنى في إذا كان ما بعدها حاضرة. لا أكلمه مذ يومنا، يعني في يومنا، في يومنا. ولا ألقاه منذ يومنا، يعني في يومنا. إذن مذ ومنذ حاصل لهم جران الأزمان، وهم يدلان على معنى من إن كان ما بعدهما ماضيا، نحو ما رأيت مذ يوم الخميس أو الجمعة، وما كلمت منذ شهر، ويكونان بمعنى في إن كان ما بعدهما حاضرا، كالمثال الذي ذكرناه، لا أكلمه مذ يومنا، منذ يومنا، وهكذا. فإن وقع بعده مذ ومنذ فعل أو كان الاسم مرفوع فهو مسمان، فهما اسمان، يعني مذ ومنذ ليس حرفين مطلقا، وإنما بالنظر إلى ما بعدهما. إن وقع ما بعد مذ ومنذ حينئذ فعله فهي اسم. ما رأيت منذ كان زيد قائما أو كان هنا، حينئذ تلا مذ فعله، فلا تكون مذ حرف جر، وإنما هي اسم على الخلاف، مبتدا ما بعده خبر أو ظرف إلى آخره، ولا تكون حرفا إلا إذا كان ما بعدها مجرورا. كان ما بعدها مجرورا حينئذ نقول ها مذ في هذا التركيب حرف جر، ولا مانع أن يستعمل الحرف واحد أو يستعمل الكلمة حرفا في موضع واسما في موضع آخر. ولعل حتى، لعل حرف جر وهي لغة عقيل، لعل أبي المغوار منك قريب، لعل الله فضلكم علينا، وحتى حتى حتى مطلع الفجر على الغاية. إذن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر علامات الأسماء، وذكر أربعة علامات أو أربع علامات: خفض، تنوين، دخول أل، حروف الجر. واحد من هذه العلامات يكفي في صدق أن الكلمة اسم وليست بفعل ولا حرف. ثم انتقل إلى النوع الثاني، وهو الفعل. قال والفعل على هذه العهد الذكر، هل ذكره اسم وفعله، فعاد النكرة معرفة. إذا عيدت النكرة معرفة فهي عين عين الأولى عين. والفعل في اللغة هو الحدث، يعني نفس الحدث الذي يقوم به الفاعل. أما في الاصطلاح فهو على وزان تعريف الاسم عند النحاة، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، كلمة جنس دخل فيه الاسم والفعل والحرف دلت على معنى في نفسها يعني بذاتها دون ضميمة كلمة أخرى، وبهذا القيد أخرج الحرف. الحرف هل يدل على معنى أو لا؟ هذا محل النزاع بين النحاة، والحق أنه يدل على معنى لكنه بشرط كلمة أخرى، يعني لا يظهر هذا المعنى إلا إذا ضمت إليه كلمة أخرى، لأن الحرف حرف هو كالتوصيل كالكهرباء، يعني يوصل المعنى إلى ما وقع عليه ما بعده، ولذلك سميت حروف الجر تجر معاني الأفعال إلى الأسماء. جر موجود أو لا؟ موجود، تجر معاني الأفعال إلى الأسماء. مررت زيد لا يتأتى، مررت زيد لا يتأتى، حينئذ نحتاج إلى وصلة. يأتي بالمعنى الذي دل عليه مرة وهو المرور فيجعل زيدا متصفا به، هذه العلاقة بين المفعول به، ولذلك المجرور في المعنى عند النحاة مفعول به، لأنه وقع عليه ماذا؟ معنى الفعل. ضربت زيدا، زيدا وقع عليه الضرب، مررت بزيد، زيد وقع عليه المرور، إذا في المعنى هو مفعول به، ولذلك ما بعد حروف الجر في المعنى هي من المفاعيل، معنى من المفاعيل. وهذا يؤكد أن تسمية حروف الجر بهذا الاسم لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، فيكون الاسم محلا لظهور هذا المعنى. وبحروف الجر إذن قال هنا الاسم الفعل كلمة دلت على معنى في نفسه، هل الحرف يدل على معنى؟ الصواب نعم، لكنه لا في ذاته وإنما بضميمة كلمة أخرى. والاسم والفعل كل منهما يدل على معنى بذاته، زيد فهمت المعنى المراد وهو الذات المشخصة المشاهدة في الخارج بكلمة زيد فقط، علمت أنه إنسان، هل هذا المعنى لا يفهم إلا بكلمة أخرى؟ جواب لا، قام يقوم قم، كل واحد من هذه الأفعال دل على معنى، قام دل على معنى وهو الحدث وهو القيام وأنه وقع في زمن مضى، إذن دل على المعنى بذاته، هذا الذي أفاده قام. يقوم يدل على حدث حاضر أو مستقبل، كذلك قم يدل على حدث أو طلب حدث وهو القيام في المستقبل، إذن بذاته يعني بنفسه دون ضميمة كلمة أخرى يفهم المعنى المراد من الاسم أو من الفعل، بخلاف الحرف لا يدل إلا بحامل متقدم وكذلك اسم لاحق. والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث ميز وراء، ذكر أربع علامات كما ذكر لي الاسم والفعل كما هو معلوم ثلاثة أنواع، ماضي والمضارع والأمر، ماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، تقسيم هنا باعتبار زمن التكلم، فإن كان الحدث الذي أخبر به المتكلم وقع قبل الكلام فهو ماضي وهو ماضي، ولو قبل ثواني فهو ماضي، إن كان يتكلم عن حدث متلبس به الآن فهو ماذا؟ وهو الحال، إن كان بالمستقبل فهو مستقبل. ولذلك بعضهم أنكر زمن الحال قال هذا لا وجود له، لأنه إما مستقبل وإما ماضي، إذا كان كذلك حينئذ الحال هذا وجوده عسير، وجوده عسير. لذلك إذا قلت زيد يصلي، صلي هو أحدث شيئا من الصلاة، بعضها ماضي وبعضها يأتي، كذلك حينئذ كيف يفسر يصلي بكونه دالا على الحال أو الاستقبال؟ على كل الماضي هو ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، على المشهور عند الجمهور جمهور النحاة أن مدلول المضارع الحال والمستقبل، يدل على الحال وعلى المستقبل. وذهب السيوطي في هم الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو إلى أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، هذا أصح. لماذا؟ لأنه لا يحكم عليه بكونه مستقبلا إلا إذا دلت أو اقترنت بقرينة، سوف سي أليس كذلك؟ لن لابد من حرف مصدر أن، فلابد من قرينة تدل على أنه في المستقبل. زيد سوف يصلي يعني في المستقبل، ما الذي عين كون الصلاة هنا في المستقبل سوف؟ إذا نحتاج إلى قرينة فدل على أن يصلي لا يدل على الاستقبال إذا أطلقه، بل لابد من قرينة. هذا أصح. لماذا؟ لأن ما احتاج أو افتقر إلى قرينة فرع عما لا يفتقر، وإذا أطلق الفعل صرف إلى الحال، حينئذ لا يفتقر إلى قرينة، وما لا يفتقر أصل لما افتقر، والأول هو الحقيقة والثاني هو المجاز. على كل الجمهور النحاة على أن مدلول الفعل المضارع من حيث الزمن الحال والاستقبال يفيد النوعين. فإذا قال قائل زيد يصلي يحتمل أنه الآن، ويحتمل يعني شرع وتلبس بالصلاة، ويحتمل أنه لم يتلبس بالصلاة وإنما سيصلي في المستقبل. وعلى قول السوطي لا، معناه ماذا؟ أنه متلبس الآن بالصلاة، فإذا أراد أنه في المستقبل لابد من قرينة، زيد سيصلي أو سوف يصلي. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. قال هنا والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتتأنيث ميزه ورد. الفعل مبتدأ أول، ميزه ورد. ميزه ورد هذه جملة اسمية وهي خبر المبتدأ الأول. تركيب الكلام والفعل ميزه يعني تمييزه ورد ها بالسين وما عطف عليه، سين وما عطف. فقوله بالسين هذا جر ومجرور متعلق بقوله ورد، ورد والجملة خبر مبتدا ثاني. يحتمل فعله هذا مبتدا أول وميزه هذا مبتدا ثاني، وورد هذا خبر الثاني والجملة خبر الأول، والتقدير على ما ذكرنا. قال بالسين أي بمسمى السين، المراد بها سين الاستقبال، يعني اصطلاح النحاة على أنهم إذا أطلقوا السين هنا وليس المراد بها سين التهجي أو سين الصيرورة، إنما المراد بها سين تدل على معنى معين، سموها سين التوسع أو التوسيع سماها الزمخشري، أو سين الاستقبال على ما اشتهر. وهي تدل على ماذا؟ تدل على تأخير الفعل عن زمن الحال إلى المستقبل على ما ذكرنا. قال إذن هي قرينة، قرينة تصرف الفعل من دلالته على زمن الحال إلى الزمن المستقبل، وهذا هو شأن المجاز. وشأنه شأن المجاز زيد يصلي يعني الآن، زيد سيصلي، إذا أخرت دلالة الفعل عن الزمن الحال إلى الزمن المستقبل، وهي للدلالة على تأخير زمن الفعل من الحال. فخرج بقولهم سين الاستقبال سين التهجي سين السالي أن حرف مبنى، والذي معناه حرفه معنى سالم السين حرف مبنى كذلك، وسيصلي السين هنا حرف معنى فرق. إذن سيصلي مؤلف من كلمتين صحيح؟ اكتبها كلام ولا تأذن. سيصلي مؤلف من كلمتين لا إله إلا الله، نحن في السين ليس بسوف بعد ما جئنا، العشاء سيتأخر. سيصلي كلمتان مركب من كلمتين، السين هي حرف معنى، إذن هي كلمة، ولذا اسم وفعل ثم حرف معنى قسيم للاسم والفعل. سيصلي، يصلي هذا فعل إذا مؤلف من كلمتين. والسين هنا ليست كالسين في سالم، سالم هذه مثل الزاي من زيد زه، فرق بينهما. وسين الصيرورة استحجر الطين يعني صار حجر استحجر، السين هذه حرف مبنى أو معنى؟ حرف معنى استحجر، يسمى حرف التوسع والتوسيع، هذا هو حرف الاستقبال السين. إذن والفعل بالسين أي بمسمى، هذا النوع الأول، فهي موضوعة للدلالة على استقبال الحدث القريب. قال تعالى سيقول السفهاء، سيقول لك المخلفون، إذا جاء استعمالها في القرآن. وسوف هذه حكاها بالمسمى، لا يقال السوف، يعني يقول سوف، وهناك سه قال السين، ما الفرق بينهما؟ السين مسماه حرف واحد فيؤتى بالاسم لا بالمسمى، سوف هذا على ثلاثة أحرف فيؤتى بماذا؟ بالمسمى بعينه، بمسمى بعينه، وهي موضوعة للدلالة على استقبال الحدث البعيد، حدث البعيد. إذن الاستقبال نوعان، استقبال قريب ويدل عليه بماذا؟ بالسين، واستقبال بعيد ويدل عليه بسوف، بسوف. إذن سوف يصلي أبعد في الزمن من سيصلي، فرق بينهم، فرق دقيق. ولسوف يعطيك ربك ترضى، ولسوف يعطيك ربك، سوف نصليهم نارا، سوف يؤتيهم أجوره، إذا جاء استعمالها في القرآن ويفيد معنى زائدا على معنى السين. قال وبقد، بقد دخل حرف الجر على قد، وقد حرف في الأصل قصد لفظها فهي اسم، صح؟ ها. وبقد وبحروف الجر، مر أن حروف الجر علامة على اسمية الكلمة، وقد حرف باتفاق، وهنا دخل الحرف على الحرف، لقد قصد لفظه. دائما إذا انتفت خصيصة العلامة خرجها على هذا المنوال، ولذلك تقول زيد ضرب زيد عمرو، زيد فاعل مرفوع بضرب، ها قصد لفظه صنع علامة. إذا ضرب زيد عمرو في هذا التركيب ضرب فعل، لأنه قصد معناه إيقاع الضرب من فاعل إلى مفعول، لكن مرفوع بضرب هل قصد اللفظ أو المعنى؟ اللفظ فحسب، إذن صار علامة، صار علامة. فإذا استعمل اللفظ قصد به اللفظ عينه ولم يقصد معناه، حينئذ نقول هذا جعل علامة. فإذا قيل بقد، حين يعرف الفعل بقد، قد هنا لا يراد بها التحقيق ولا التقرير ولا التقليل ولا التكفير، قصد اللفظ فقط ولم يقصد المعنى. كذلك مرفوع بضرب، نقول بضرب الباء حرف جر، وضرب هذا اسم مجرور بالباء. إذن وبقد، قد هنا قصد لفظها فهي اسم. والسين والسوف هذه من خصائص الفعل المضارع، يعني لا تدخل على الماضي ولا على الأمر، وإنما تختص به الفعل المضارع. وبقد هذه مشتركة بين الفعل الماضي والفعل المضارع، وعليه يقرر بأن الفعل له علامات، منها عامة ومنها خاصة، يعني منها خاصة منه مشترك. المشترك قد تدخل على الماضي وعلى المضارع، والخاص كتاء التأنيث كما سيأتي بالماضي، والسين وسوف به الفعل المضارع. إذن كل علامة تدخل على الفعل تدل على أنه فعل، لكن هل تعين أنه ماض أو مضارع؟ ننظر، هل هي من خصائص الماضي؟ حينئذ عينت كونه فعلا، وزيادة على ذلك عينت نوعه. عندنا أمران، فعل وهو جنس يدخل تحته ثلاثة أنواع، فعلامة تدل على أن الكلمة فعل، ثم نحتاج إلى علامة أخرى، هل هو فعل ماضي أو مضارع أو أمر؟ حينئذ العلامة التي هي خاصة تعين مباشرة. فإذا قيل سيصلي، جزمت بأن الفعل هنا ماذا؟ فعل مضارع، لأن هذه العلامة دلت على أنه فعل، ودلت على أنه فعل مضارع، لأن لا تدخل على الماضي. لكن قد قام، قد أفلح، ما نجزم بأن أفلح فعل ماض أو مضارع، لماذا؟ لأن قد مشترك، ولابد من علامة أخرى تميز أن مدخول قد هل هو ماض أو مضارع. فلا يصح أن يقال بأن أفلح هنا فعل ماضي لدخول قد، قلنا العلامة هذه لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون مختصة. فإذا ميزت الماضي على المضارع لابد من علامة خاصة به، يعني لا تدخل على الأمر ولا على المضارع، وقد هذه مشتركة نحتاج إلى علامة أخرى. إذن قد المراد هنا أنها مشتركة بين الماضي والمضارع، معانيها أربعة: التحقيق والتقريب والتقليل والتكثير. التحقيق يعني وجود الشيء تحقق، والتقريب بمعنى أنه قرب لم يقع بعد، لا ليس لم يقع وإنما وقع لكن في الزمن القريب. والتكثير والتقليل يعني كثرة مدخولها أو قلة مدخولها. النوعان الأولان التحقيق والتقريب يختصان بالماضي. فإذا دخلت قد على الماضي وحكمنا عليه بكونه ماضيا كيف نفسر قد؟ ما معناها؟ إما التحقيق وإما التقريب. قد أفلح المؤمنون، قد هنا للتحقيق، قد أفلح المؤمنون يعني فلاح المؤمنين محقق مؤكد، ولذلك قد هذه تعتبر من المؤكدات عند البلاغيين. حينئذ قد أفلح المؤمنون قل هذا الخبر مؤكد، وقد هنا أفادت التحقيق بمعنى أن الفلاح واقع لا محالة في الدنيا والآخرة أو فيما معنى. وأما التقريب قالوا كقول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يعني قد قرب قيام الصلاة. أنا قلت فيما بعيد أو فيما سيقع فيما يأتي، قد قامت الصلاة بمعنى أن قيام الصلاة والشروع في الصلاة قد قرب. هل وقع؟ لم يقع بعد. إذن دلت قد هنا على التقريب. فإذا أفادت التقريب أو التحقيق فما بعدها فهو فعل ماضي، هذا زيادة على دخول لفظ قد. أما بالنظر إلى قد بذاتها فلا يدل على أنه ماضي. الثالث والرابع التكثير والتقليل، وهذا فيما إذا دخلت على الفعل المضارع. قد يجود البخيل، قد يجود البخيل تقليل، لأن يعني البخيل كاسمه، البخيل كاسمه ما يجود، لكن قد يخطئ. حينئذ قد يجود البخيل، قد يجود البخيل. قد يبخل الكريم قليل، تقليل وتكثير. ما هذا؟ مثال التكثير هذا سنأتيها. لا، قد يجود الكريم تكثير لأن الكريم كاسمه فيجود. قد يعلم الله المعوقين تحقيق، خالفتم أكثر النحاة، أكثر النحاة على أن قد لا تأتي للتحقيق إذا دخلت على الفعل المضارع، لكن نرده بالآية المذكورة هذه أن الصواب أن قد تفيد التحقيق إذا دخلت على الفعل المضارع. فاعلم، هذه جملة معترضة، وتتأنيث، هذه علامة ثالثة ورابعة ذكر المصنف رحمه تعالى، وهي من خصائص الفعل الماضي يعني لا تدخل على الفعل المضارع. وتتأنيث يعني تاء تدل على التأنيث، تأنيث ماذا؟ تأنيث ما أسند الفعل إليه، ما أسند الفعل إليه، إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون نائب فاعل وإما أن يكون اسم كان. قامت هند، دلت هذه التاء وهي اتصلت بالفعل الماضي دلت على التأنيث، تأنيث ماذا؟ تأنيث المسند إليه وهو الفاعل هنا. ضربت هند دلت على تأنيث نائب الفاعل، يعني بعضهم يعين هنا على أن الفاعل هو الذي تدل التاء على التأنيث، ليس من خصائص الفاعل إنما كذلك نائب الفاعل. وكانت من القانتين، كانت هي مريم، حينئذ دلت على تأنيث وكانت من القانتين، كانت هي اسم كان، من القانتين خبر، إذن دلت على تأنيث اسم كان، ليس عندنا مسند إليه هنا. في باب الفاعل ونائب الفاعل يقال مسند إليه، وإنما نقول هنا دلت على تأنيث اسم كان، اسم كان. قال هنا وتتأنيث، المراد به التأنيث المعنوي، والتاء هنا هي الساكنة أصالة، وأما المتحركة وهذه ليست من علامات فعل، متحركة تكون علامة أو تكون حركتها علامة إعراب كفاطمة مثلا، جاءت فاطمة هذه تاء تأنيث لكنها متحركة حركتها حركة إعراب، هذه لا تدل على أن مدخولها، وإن كانت هي زائدة كقامت تاء زائدة، لكن الزيادة هنا أو هنا التاء متحركة بحركة إعراب. الساكنة أصالة فلا يضر تحريكها لعارض، مثل ماذا؟ قالت الأعراب، كذلك قالت امرأة العزيز. الأصل قالت هنا ساكنة، لكن التقى ساكنان وحرك الأول بكسر التخلص من التقاء الساكنين. إذن الشرط هنا في التاء أن تكون ساكنة أصالة، فلا يغر تحريكها لعارض، سواء حركت بالكسر أو بالفتح أو بالضم، كله مسموع، كله مسموع. بالفتح مثل ماذا؟ والمشهور الذي نحتاج، قالتا أتينا، صحيح؟ قالت تأتني الساكنة، الألف فاعل، قالتا أتينا طائعين، صحيح؟ لما حركت بالفتح هنا؟ لأن الألف لا يناسبها ما قبلها إلا الفتح. إذن ليس دائما التخلص من التقاء الساكن يكون بالكسر، لكن هو الغالب وهو الأصل، قد يحرك بالضم أو الفتح. وتتأنيث الساكنة أصالة، إذن تكون من علامة الفعل، قالت هند وهكذا. ميزه أي تمييزه فعل عن قسمين اسم الحرف ورد بما ذكر. قال هنا والحرف يعرف بأن لا يقبل اسم ولا فعل دليلا كبلا. والحرف يعني الذي تقدم لنا ذكره، وهو باللغة طرف، طرف الشيء، كحرف الجبل. حرف في الاصطلاح على المشهور كلمة دلت على معنى في غيرها، يعني كلمة دلت على معنى، إذن تدل على معنى، تدل على معنى، إلا ما فائدة نقول من للابتداء وإلى للانتهاء ورب لكذا والواو لكذا، ما الفائدة؟ إذا قلنا لا تدل على معنى أصالة، يعني لا فائدة من ذلك، وإنما نقول تدل على معنى، لكن لا يظهر، هنا يأتي النفي، لا يظهر هذا المعنى إلا بعد تركيبه، أما وحده فلا، وإنما نحكم على أن من الابتداء المراد به مطلق الابتداء، جنس الابتداء، أما الابتداء الخاص هذا يكون في ضمن جملة. والحرف يعرف ويميز عن قسميه بأن لا يقبل، لئلا يقبل الألف هذه بدل عن نون التوكيد الخفيفة، يقبلا لاسم ولا فعل دليلا، ألا يقبل دليلا، لا يقبل هو الحرف أو الكلمة دليلا لاسم ولا فعل، يعني دليل المراد به هنا علامة، حينئذ الحرف علامته عدمية، وهي عدم قبوله علامة الاسم وعدم قبوله علامة الفعل، سواء ما ذكر أو ما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى. حينئذ جعل العدم هنا علامة، فكيف يجعل العدم علامة على الموجود؟ قالوا العدم هنا مقيد ليس مطلقا، لأنه قال ماذا؟ دليلا لاسم، إذن العدم مقيد، وهو عدم علامة الاسم، إذا مقيد ليس مطلقا، لم يقل لا يقبل شيئا، وإنما لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، وصار عدما مقيدا. والحرف يعرف بأن لا يقبل يقبلا، هذا الأصل، لاسم ولا فعل دليلا، دليلا هذا مفعول يقبل، والاسم متعلق به دليلا. كبلا يعني كقولك بلا، كقولك بلا، بلا هذا حرف والكاف حرف، حينئذ إما أن نقدر بأن مدخول الكاف محذوف كقولك دخلت على اسمه بلا إشكال، أو تأتي الكاف اسمية، واسمن أتى قال ابن مالك اسمن أتى، حينئذ نقول واستعمل اسما، اسمن أتى وكنت ولقبه هنا، واستعمل اسما، واستعمل اسما يعني الكاف يستعمل اسما، حينئذ تفسر بمعنى مثل بلا. على كل هذا أو ذاك كلاهما وجهان صحيحان، قل بلا وربي، بلا وربي فهو حرف جواب مبني على السكون لمحل له من الإعراب، يستعمل بعد النفي فيجعله إثباتا. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي. والحرف أقسامه ثلاثة، مشترك ومختص، والمختص إما مختص بالاسم أو مختص بالفعل، مختص بالاسم أو مختص بالفعل، وكل منهما إما عامل وإما غير عامل، فصارت القسمة سداسية، مشترك عامل وغير عامل، مختص بالاسم عامل وغير عامل، مختص بالفعل عامل وغير عامل، وما سيأتي من الأبواب يبين هذا وذاك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دام بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى بعدما انتهى مما عنوان له بقوله باب الكلام، ذكر حد الكلام ثم ذكر أقسام أجزائه التي تألف منها وهي الاسم والفعل والحرف، ثم بين علامة كل نوع من هذه الأجزاء، ثم عقد بابا قال باب الإعراب، باب الإعراب، قدم السابق على هذا الباب لأن الإعراب كالصفة والكلام كالموصوف، كالموصوف، وشأن الموصوف أن يتقدم على صفته، شأن الموصوف أن يتقدم على صفته. باب الإعراب كما سبق، أي هذا باب يكون خبر مبتدئ محذوف، هذا أوجه ما يقال، باب الإعراب أي هذا باب بيان الإعراب. أي إعراب؟ والإعراب الذي اصطلح عليه النحاة فيما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، ولم يذكر البناء العصر كما مر معنا أن بحث النحاة إنما هو في الإعراب والبناء، لم يذكر البناء اكتفاء لأن الأصل والغالب والكثير هو الإعراب، والبناء قليل، بناء قليل، أو يقال بأنه تركه من باب التخفيف على المبتدئ، لأن النظر في المبنيات وعلل البناء هذا يصعب فهمه، قد يكون بأنه تركه من أجل ماذا؟ من أجل التيسير على الطالب، أو أنه من باب الاكتفاء بمعنى ذكر الإعراب لأنه هو الكثير وكثير. قال رحمه الله تعالى: الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير للاضطراب عوامل تدخل للإعراب. الإعراب تسهيل الهمز لغة كان هو ضرورة لكن اعتبر هنا لغة. الإعراب كسر الهمزة احترازا عن الأعراب سكان البادية، عرفه بقوله تغيير هذا قيد، أواخر الكلم هذا قيد آخر ثان، وذلك التغيير للاضطراب، للاضطراب هذا قيد ثالث. أما قوله تقديرا أو لفظا هذا تقسيم للتغيير، قسم الإعراب إلى نوعين: إعراب تقديري وإعراب لفظي. قوله تغيير أراد هنا هذا الباب إطلاق المصدر إرادة أثر الحاصل، تغيير هذا فعل الفاعل، فعل الفاعل يعني المغير، والإعراب قلنا هذا وصف للكلام، إذن هو وصف لللفظ، وصف لللفظ، فكيف يكون وصفا لللفظ ثم هو بعد ذلك وصف للفاعل؟ قل هنا أطلق المصدر وأراد الأثر الذي هو التغير، والتغير يكون محله اللفظ، فأنا مغير والتغيير وصف لي والأثر يظهر في اللفظ، الذي يجعل الشيء من رفع إلى نصب إلى خفض إلى جزم هو من؟ هو المتكلم، والمحل الذي يظهر فيه ذلك التغير هو اللفظ. إذن التغير يتعلق باللفظ والتغيير يتعلق بالفعل الفاعل، هذا من جهة التقرير. تغيير من باب إطلاق المصدر وإرادة أثره الحاصل بالمصدر، فالمراد بالتغيير أثره وهو التغير، وهو التغير، والمراد به من حيث العمل، ذاك من حيث التنظير، من حيث العمل نقول صيرورة أواخر الكلم على وجه مخصوص، صيرورة أواخر الكلم على وجه مخصوص، هذا الوجه المخصوص نفسره بقولنا من رفع، من رفع أو نصب أو خفض أو جسم، صيرورة أواخر الكلم على وجه مخصوص، لأن تمييز الكلمة من حيث الآخر رفعا بالضمة أو بالواو أو بالألف هذا تخصيص أو لا؟ تخصيص، بدليل أن الضمة لها علامات، لها مواضع، وأن الألف رفعا له مواضع أو موضع، وكذلك الواو له موضع، حينئذ نقول هذا يعتبر تخصيصا، يعتبر تخصيصا. فكون الألف تكون في حالة الرفع الزيداني هذا أثر، من الذي غير؟ هو المغير. إذن صيرورة أواخر الكلم على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم، والذي يقلب الكلمة آخرها من رفع إلى نصب إلى جزم أو إلى خفض هو المتكلم، لكن الكلام يكون محلا للأثر، يكون محلا للأثر. وهذا بناء على أن التغيير على أن الإعراب معنوي، ثم خلاف ابن أجروم كوفي في الغالب، حينئذ اختار مذهب الكوفيين في أن الإعراب معنوي، والذي يدل عليه العلامات ضمة والفتحة والكسرة والسكون. وأما مذهب البصريين وهو أصح وهو أقعد وهو أقرب إلى الأصول، أن الإعراب لفظي وليس بشيء معنوي. الفرق بينهما أن الضمة هل هي الإعراب أو علامة الإعراب؟ هذا السؤال الذي يميز بين المذهبين، أن الضمة هل هي الإعراب بعينها أم أنها تدل على الإعراب؟ إذا قلت تدل على الإعراب صار الإعراب شيئا آخر ليس هو الضمة، وإنما الضمة علامة عليه. هذا مذهب الكوفيين، مذهب الكوفيين، لأن الكلمة زيد مثلا تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، كلمة واحدة جاءت تارة مرفوعة وتارة منصوبة وتارة مخفوضة. حينئذ الانتقال، طيب هذا هو المراد به التغيير، الانتقال من رفع إلى نصب إلى خفض هذا أمر معنوي، هذا هو الإعراب عند الكوفيين. واضح هذا؟ هذا هو الإعراب، الانتقال كون الكلمة انتقلت من رفع إلى نصب إلى خفض هذا شيء معنوي. ما الذي دل عليه؟ العلامة، كون الفتحة رأيت زيدا دل على أن الكلمة انتقلت من الرفع إلى النصب، لأن الترتيب هكذا، وقف زيد ثم يدخل عليه عامل جاء زيد، انتقلت من الوقف إلى الإعراب بالرفع، ثم من الرفع إلى النصب، ثم إلى الخفض. إذن مذهب الكوفيين أن هذا الانتقال وهذا التغير كون الكلمة واحدة زيد جاءت تارة مرفوعة وتارة منصوبة وتارة مخفوضة، التغير والتنقل هذا هو الإعراب. الذي دل على هذا وميز بين النوعين الرفع والنصب والخفض أو الأنواع هو العلامات. إذن هذه علامة على الإعراب وليست هي عين الإعراب. أما مذهب البصريين هو أن الضم عين هي الإعراب وليس هو التغيير، لأن الإعراب في اللغة هو الإظهار والإبان، وهذا المعنى موجود في الاصطلاح، موجود فيه في الاصطلاح. فإذا كان كذلك حينئذ ما جاء للإعراب إلا لكونه مميزا، والتمييز إنما يقع بالألفاظ لا بالمعاني، يقع بالألفاظ لا بالمعاني. وهذه مسألة طويلة لا ينبني عليها خلاف إلا في الإعراب، يعني ليس لها أثر إلا في الإعراب. تقول زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة، هذا على مذهب بصريين، مرفوع وعلامة رفعه، هذا على مذهب الكوفيين. إذا كنت كوفيا قل علامة رفعه، إذا كنت بصريا قل مرفوع ورفعه ضمة، لكن جرى البصريون عند الإعراب يقول علامة رفعه، من باب ماذا؟ من باب التوسع، لأن الكوفيين كانت لهم اليد الطولة هناك، حينئذ تساهلوا في هذا التعبير. ولذلك ابن هشام وغيره عرفوا الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، ظاهر المقدر هو الذي أراد بقوله تقديرا أو لفظا، آثر يعني ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون أو ألف أو واو أو نون إلى آخره، هذا الأثر ظاهر أو مقدر هو عين الإعراب. هنا قد تغيير، إذن هذا شيء معنى، فنحتاج إلى أن نؤوله بالتغير والمراد به الصيرورة المذكورة. أما مذهب البصريين فهو عين الأثر. قال هنا تغيير أواخر الكلمة، يعني محل الإعراب إنما يكون في آخر الكلمة، ولذلك قوله تغيير أواخر الكلمة، هل الآخر بذاته يتغير أم صفته؟ لأن الضم صفة والفتح صفة، كالإيجاب هناك الإيجاب والنبه هي صفات لأفعال المكلفين، هنا كذلك نقول الضم صفة لزيد مثلا كونه فاعل جاء زيد هذه الضم صفة له، حينئذ نقول هل زيد تغير عندما تغيرت علامة الإعراب من رفع إلى نصب إلى خفض الدال تغيرت أم صفته التي تغيرت؟ الصفة، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. وقد يحصل التغيير كذلك بالحروف، جاء الزيدان ورأيت الزيدين، تغيير هنا لأي شيء؟ الحرف بعينه، انتقل من ألف إلى ياء، جاء الزيدان مرفوع ورفعه الألف، رأيت الزيدين حينئذ قل منصوب ونصبه الياء، إذن الحرف بذاته تغير. وحينئذ نقول التغير في الغالب إنما يكون في المفردات، وهذا فيما إذا بقي الحرف بذاته، فدال زيد بقية لم تتغير لم تتبدل، وإنما حركة وصفته التي تغيرت، جاء أبوك رأيت أباك مررت بأبيك، حرف الإعراب هنا تغير، إذن ذاته تغير، ذاته تغير. تغيير أواخر حينئذ نقول إما أن نبقيه على الأصل لنجعل الألف ننتقل إلى الياء والواو إلى الألف والألف إلى الياء، أو ننظر إلى الكسرة وهو أن المفرد هو الكثير، فنقول تغيير أواخر يعني أحوال أواخر، وأما الآخر فيبقى كما هو على حاله كمثل ما مثلنا بزيد. أواخر الكلم، أواخر الكلم هذا بيان لمحل الإعراب، أواخر الكلم أواخر جمع آخر المراد به الجنس، والإضافة الجنسية تبطل معنى جمعية كما مر معنا، فيصدق بالآخر يعني اللفظ بآخر كلمة واحدة، بآخر كلمة واحدة. والآخر قسمان عند النحاة، حقيقي وحكمي، حقيقي وحكمي. حقيقي هو الذي لا حذف بعده، ما لا حذف بعده، وأما الحكمي فهو ما حذف الحرف الذي بعده وصار نسيا منسيا، صار نسيا منسيا. الغالب في أو الأصل في وضع الأسماء والأفعال أن تكون على ثلاثة أحرف، على ثلاثة أحرف، فإذا جاء الاسم على ثلاثة أحرف فما زاد أو الفعل فما زاد لا إشكال فيه، لا اعتراض ولا سؤال، لكن إذا جاء الاسم أو الفعل والغالب في الأسماء إذا جاء على أقل من ثلاثة أحرف حينئذ يأتي السؤال لما جيء به على حرف أو على حرفين، على حرف أو على حرفين. وجاء دم وكذلك يد، يد ودم الأصل فيها أنها ثلاثية، الأصل فيها أنها ثلاثية، هل ابتداء وضع يد على حرفين؟ جواب لا، جواب لا. لماذا؟ لأن الأصل هنا مضطرد لابد من اعتماده، وهو أن يكون يد وضع على ثلاثة أحرف وكذلك دم على ثلاثة أحرف، حينئذ لابد من التقدير، نقول يد أصل يدي، دم أصل دمي أو دم على خلاف الحرف المحذوف هل هو واو أو لا، حينئذ يد الإعراب أين ظهر هنا؟ يدي على وزن فعل، أين آخر الكلمة؟ اللام، اللام حذفت صارت نسيا منسيا، ماذا نصنع؟ لابد من محل يظهر عليه الإعراب، فجعلت العين التي هي الدال فعل جعلت هي الآخر، لكن هل هو آخر حقيقي أم أنه نزل منزلة الآخر؟ نزل منزلة الآخر، لأن الأصل في يد أنه على ثلاثة أحرف، حينئذ الأصل يدي فحذفت اللام اعتباطي، هكذا عند الصرفيين حذفوا إما اعتباطي وإما لعلة قياسي، القياسي ما كان العلة يعني لسبب القاعدة، وأما الاعتباطي هكذا حفظ بمعنى أنه لا يعرف له سبب. لماذا حذفت الياء؟ لا ندري. دميون دمون لماذا حذفت الياء أو الواو؟ نقول لا ندري. إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى حذفا اعتباطيا. يدٌ يدٌ، إذن هذه يدٌ، نقول يدٌ هذا خبر مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، أين الآخر؟ هو الدال، هل هو آخر حقيقي أو حكمي؟ حكمي ليس بحقيقي، أما زيد وغيره هذا واضح أنه حقيقي. إذن الآخر قسمان، حقيقي وهو ما لا حذف بعده، كدال زيد، جاء زيد رأيت زيدا ورأيت بزيد، الدال هذا ليس بعده حذف، ليس بعده حذف. والحكمي ما حذف الحرف الذي بعده وصار نسيا منسيا، نسيا منسيا لماذا؟ هذا احترازا عن الحذف الذي يسمى حذفا قياسيا، لأن ما حذف العلة كالثابت، ما حذف العلة كالثابت لو ابتقى كما مر معنا، هذا حذف العلة أو لا؟ العلة تخلص من قال ساكن، هو كالثابت، هو كالثابت، ولذلك نقول هو معتبر في الجمع، ونقول هو شاذ لأنه ملحق به بالجمع وهكذا. قال أواخر الكلم، كلمة جنس الكلم، أن هنا لي للجنس، والمراد به الكلم هنا وجمع كلمة، مراد به نوعان، هذا التعريف الذي يضبطه يسر عليه كثير من قواعد الإعراب عند التطبيق، يعني معرفة الإعراب ومحله والألفاظ التي يدخلها الإعراب أو لا، هذا يعين على فهم الإعراب من جهة التطبيق. الكلم المراد به نوعان هنا من الكلم التي يدخلها الإعراب، لأن البحث في الكلمات إما معربة أو مبنية، إذا لابد من شيء يميز ماذا؟ يميز الإعراب عن البناء، لابد له من قاعدة، هذا الأصل فيه. حينئذ متى نحكم بكون الكلمة أنها مما يدخلها الإعراب قطع النظر عن الرفع والنصب الأخير، وإنما هي محل للإعراب. نقول هما نوعان: الأول اسم المتمكن يقابل غير المتمكن. الاسم نوعان: متمكن غير متمكن. غير المتمكن هذا اسم أراد به تفسير المبني، يعني بدلا من أن يقال اسم منه معرب ومبني قالوا متمكن وغير متمكن، لفظ واحد، تعبير يختلف، تعبير يختلف، المؤدى واحد، المصدق واحد. المبني هو غير المتمكن، والمعرب هو المتمكن، هو المتمكن. إذن الاسم المتمكن خرج به المبني، فالمبني لا يكون محلا للإعراب، لأن البناء والإعراب ضدان أو نقيضان، ضدان أو نقيضان، فلا يجتمعان، لا يجتمعان من محل واحد، لا يجتمعان من محل واحد. وأما باختلاف الجهتين فيجتمعان، ولذلك تقول ضربت تو مبني أو لا؟ مبني، مبني على الضم أكمل في محل رافع، مبني في محل رفع، رفع هذا إعراب. حينئذ كيف صار مبنيا معربا؟ نقول باختلاف الجهتين، لا من جهة واحدة، والتناقض إنما يكون ماذا؟ بجهة واحدة. إذن لا يجتمعان الإعراب والبناء من جهة واحدة، أما بانفكاك الجهة فلا إشكال فيه، فلا يقال بأنه تناقض. إذن النوع الأول مما يدخل في قول أواخر الكلم نقول الاسم المتمكن، اسمه المتمكن. ثاني الفعل المضارع الخالي من النونين، فعل المضارع الخالي من النون، فعل المضارع خرج الماضي هو مبني وهذا باتفاق متفق على بنائه، وخرج فعل الأمر وهو على الصحيح مبني، وهو على الصحيح مبني. ماذا بقي؟ الفعل المضارع، فعل المضارع له حالان، تارة يكون مبنيا وتارة يكون معربا. متى يكون مبنيا؟ إذا اتصل به إحدى النونين، نون الإناث ونون التوكيد الثقيلة والخفيفة، إما هذه أو تلك. إذا اتصل بالفعل المضارع نون الإناث، وبعضهم يعبر بنون النسوة ولا إشكال فيه، لكن نون الإناث أعم، لأنه يقال النوق يسرحنا كما مثل لكم ملحة، النوق يسرحنا، يسرحنا يسرح سكان الحر. إذا الفعل المضارع اتصلت به نون، أي تبي لا يصح أن يقال نون النسوة، إذن أيهما أعم؟ نون الإناث، نون الإناث، نون الإناث أولى، وهذا ما عبر به ابن مالك في الألفية وغيره. وحينئذ نقول الفعل المضارع إذا اتصلت به نون الإناث بني معها على السكون، والمطلقات يتربصن، إذا فعل مضارع مبني على السكون اتصال بنون الإناث. الحالة الثانية الفعل المضارع التي يبنى معها إذا اتصل به النون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ليكونن، ليسجنن، ليكونن، مثال للنونين ليسجنن، هذا مثال للثقيلة، ليكونن نقول هذا مثال للخفيفة. حينئذ يبنى معها الفعل المضارع على الفتح، على الفتح. ما عدا هاتين الحالتين فالفعل يعتبر معربا، ولذلك نقول الفعل المضارع الخالي من النونين، فإن لم يخلو من النونين فهو مبني. إذن الماضي مبني مطلقا، الأمر مبني مطلقا، المضارع فيه تفصيل، لأنه إما أن يخلو عن النونين فيكون معربا، وإما أن تتصل به إحدى النونين فيكون مبنيا، إما على السكون إما على الفتح. قوله الكلم هنا لقلنا جمع كلمة، ومر معنا أن الكلمة اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف. الحرف لا حظ له من الإعراب، كذلك كل حرف مستحق للبناء، حينئذ يقول حرف لا حظ له، لكنه يدخل معنا، نحن قال أواخر الكلم، ولابد من التنصيص على أن المراد بالكلم هنا ما يمكن أن يدخل الإعراب، أما ما لا يدخل فلابد من إخراجه، فخرج الحرف بكماله. بقي ماذا؟ بقي الاسم، منه معرب ومنه مبني. إذن لابد من إخراج المبني، فنقول الاسم غير المتمكن لا محل له من الإعراب، لا يدخل معنا، بقي الاسم المتمكن الذي هو المعرب. الفعل دخل بأنواعه ثلاثة، لابد من إخراج الماضي، إخراج الأمر، وإخراج بعض الفعل المضارع، ويبقى معنا بعضه الآخر. إذن يدخل تحت أواخر الكلمة أو تحت الكلم على جهة الخصوص الاسم المعرب الذي هو المتمكن، والفعل المضارع الخالي من النونين. هذا على جهة الإجمال، على جهة الإجمال. وأما على جهة التفصيل، وهذا مما يحسن حفظه للمهتدي، نقول الاسم المتمكن هذا يدخل تحته ثمانية أنواع مما سيأتي ذكره، لكن نجمله ثم نفصله. المفرد المنصرف، متمكن أو لا؟ متمكن، مفرد منصرف كزيد. المفرد غير المنصرف كأحمد، هذا متمكن. الثالث جمع التكسير المنصرف. الرابع جمع التكسير غير المنصرف، هذه قسمها كما شيء. خامسة جمع المذكر السالم، هو اسمه متمكن. سادسا جمع المؤنث السالم، هو متمكن. سابعا المثنى، هو متمكن. الثامن الأسماء الستة، هذا على جهة التفصيل. هذه كلها إذا مرت بك فهي معربة، هذا مما يسهل الإعراب. يعني إذا جاءك مفرد منصرف، مفرد غير منصرف، تعرف أنه يدخل الإعراب ليس مبنيا. كذلك جمع التكسير بنوعيه، يقول هذا ليس مصرف المنصرف غير المنصرف بنوعيه، هذا كذلك يدخل الإعراب إذا ليس مبنيا. وكذلك المثنى، المثنى لا يكون مبنيا، وجمع المؤنث السالم لا يكون مبنيا. إذا إذا جاء عند الطالب يقرأ ويعرب ما هو جمع ذكر سالم لا يتردد هل هو معرب أو مبني، يعني لا يدخل البناء البت. وأما الفعل الخالي من النونين فهو ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. أول صحيح الآخر يضرب، هذا فعل مضارع معرف صحيح الآخر. الثاني معتد الآخر، إما بالواو يدعو، وإما بالياء يرمي، وإما بالألف كيخشى، هذا معتد الآخر. الثالث الأمثلة الخمسة، هذه ثلاثة أنواع للفعل المضارع المعرب، فعل المضارع المعرب الخالي من النونين لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. إما صحيح الآخر بمعنى أن لامه ليست حرفا من حروف العلة الثلاثة، أو يكون معتد الآخر، أو يكون من الأمثلة الخمسة، وهذه كلها ستأتي على جهة التفصيل. إذن الكلم فيه توجيهان، إما على جهة الإجمال فالاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي من النونين، إما على التفصيل ثمانية تدخل تحت الاسم المتمكن وثلاثة تحت الفعل خالي من النونين. قال تقديرا أو لفظا، هذا بيان لنوعي التغيير أو التغير أو الأثر على التعريفين المذهبين. يعني الإعراب نوعان، إعراب التقديري وإعراب اللفظي، إعراب التقديري وإعراب اللفظي. وأو هنا للتنويع نصب في لفظين تقديرا أو لفظا على التمييز. والتقدير ضابطه ما يمنع من التلفظ به مانع، يعني لا يتمكن الناطق من النطق بالإعراب. فعرفنا الإعراب أنه الضمة أو الفتحة أو الكسرة، حينئذ يتعذر عليه أن ينطق أو يدخل عليه أن ينطق بهذه الحركة. ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة، هذا بيان لمواضع التقدير على المشهور، على المشهور. من تعذر أراد به المقصور كالفتى، هذا نقول التعذر هنا تعذر أصلي ذاتي. حينئذ إذا قيل جاء الفتى، جاء الفتى، فتى شرابه فاعل مرفوع ورفعه ضمته، ظاهرة أو مقدرة؟ مقدرة. طيب لماذا قدرت؟ تعذر. ما ضابط التعذر؟ ما لو حاول أن يظهر الحركة لما استطاع، يعني الحرف لذاته لا يقبل حركة، حينئذ الألف هذه لا تقبل لا الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة، هذه هم الساء. حينئذ لو تكلف المتكلف لإظهار الحركة لما استطاع لذلك سبيلا، بخلاف الثقل، فالثقل يستطيع أن يأتي به، ولذلك القاضي هذا منقوص. فإذا قيل جاء القاضي، أقول فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على أخيرا. لما قدرت الضمة؟ هل التقدير هنا كالفتى؟ جواب لا، الفتى لا يستطيع أن يأتي بالحركة، لو حاول وحاول ما استطاع. وأما القاضي هذا يستطيع أن يأتي به لكنه ثقيل على اللسان، ولذلك سمع في بعض الأبيات النطق بالكسرة والضمة. حينئذ الفرق بين التعذر وبين الثقل، أو المناسبة الذي هو في إضافة إلى ياء المتكلم. غلامي هذا تعذر يسمى تعذر عربي، لكن المشهور أنه لمناسبة. حينئذ نقول جاء غلامي، جاء غلامي، غلامي فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، حركة المناسبة. مناسبة ماذا؟ مناسبة الياء، لأن الياء لا يناسب ما قبله إلا أن يكون مكسورة، حينئذ كسرت الميم. هذا يسمى عند بعضهم تعذرا لكنه عربي ليس أصليا، يعني الحرف هنا لذاته يقبل، غلام يقبل الميم أو لا يقبل، جاء غلام ورأيت غلاما ومرت بغلام، ليس كالفتى، لكن لما أضيف حينئذ انتقل إلى حالة أخرى فتعذر إظهاره الحركة على الميم. حينئذ هذا يسمى تعذرا عارضيا لا أصليا. التعذر نوعان، أصلي وهو في المقصور لذات الحرف، وتعذر عرضي ليس أصليا وهو ليس لذات الحرف وإنما لمناسبة الياء، تقديرا ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة أو لفظا عكسه. أيهما أصل، النطق أو عدم النطق؟ عدم النطق أو النطق، أيهما أصل للآخر؟ إذن نضبط ماذا، الفرع أم الأصل؟ نقول التقدير في ثلاثة مواضع، ما عداه فهو الظاهر فهو الأصل. حينئذ نقول اللفظ ما لا يمنع من النطق به مانع، لا نحتاج إلى ذكر ماذا أسبابه، وإنما نقول ما لم يكن مقصورا ولا منقوصا ولا مضافا إليه المتكلم وغير ذلك مما ذكر النحاة في هذا الموضع، ما لم يكن كذلك حينئذ فهو إعراب على الظاهر. إذا اللفظ ما لا يمنع من النطق به مانع. والتقدير المشهور أنه في أربعة مواضع، وهو الاسم المقصور والاسم المنقوص والمضاف إليه المتكلم، عرفنا أمثلتها، والفعل المضارع المعتل الآخر، هذا في إعرابه في بعض المواضع قدر يخشى يدعو يرمي، يدعو في حالة الرفع ضمة مقدرة، وكذلك يخشى ضمة والفتحة مقدرة، والفتحة تظهر على الواو وتظهر على الياء، سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال فحدقتني، إذا قسم لنا الإعراب إلى قسمين، تقديري ولفظي. فذا الحدقتني يعني اغتنم، ذا الحد، ذا هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به، اغتنم ذا الحد، ولذلك دل على أن ذا في محل نصب قوله الحد، لأنه بدل منه أو عطف بيان، لابد أن يأخذ حكمه. اغتنم يعني عده غنيمة، عده غنيمة، هو الفوز بالشيء بلا مشقة، هو أراد به التتميم. وذلك التغيير لاضطراب عوامله، وذلك التغيير الذي هو تغيير أواخر الكلم من رفع إلى نصب إلى خفض إلى جزم، ما سببه؟ لاضطراب عوامل، يعني لاختلاف عوامل، هذه العوامل تعتبر الكلمة، يعني تارة يدخل على الاسم عامل يقتضي الرفع فيرفعه، وتارة يدخل على المعمول على الاسم مثلا عامل يقتضي نصبه فينصبه، وتارة يقتضي جره فيجره، هكذا به من جسمه. فزيد مثلا تقول جاء زيد، رفعته لماذا؟ لأنه ركب مع عامل وهو جاء يطلبه على أنه فاعل له فرفعه على الفاعلية، أو لا، جاء زيد رفعته لماذا؟ لأنه ركب مع عامل الذي هو جاء يقتضي يطلب هذا العامل رفع زيد على الفاعلية، لأن يعني كل فاعل لابد له من لا كل فعل لابد له من فاعل، وبعد فعل فاعل. رأيت زيدا انتقل من الرفع إلى النصب، لماذا؟ لأنه ركب مع عامل يقتضي نصبه على المفعولية فنصبه، إذا تغير العامل، فزيد تغير لتغير العوامل، كان مرفوعا لأن العامل يطلبه على أنه مرفوع له على الفاعلية، ثم صار منصوبا لماذا؟ ارتباطا؟ لا، وإنما لكونه ركب مع عامل، يعني دخل عليه عامل يقتضي نصبه على المفعولية، كذا مرات بزيد. وقس على ذلك، وذلك التغيير ليس لغة كما هو الشأن فيه، مثل بعضهم أنه احترازا عن حيث، حيث حيث حيث، قال هذا تغير أخيره مع كونه مبنيا، لكن التغير هنا تغير لغات وليس لذات العامة، يعني لغة في قبيلة ينطقون بها حيث، وفي قبيلة أخرى حيث بالبناء على الفتح، وفي قبيلة حيث بالبناء على الكسر، هذا تغير أو لا؟ تغير، لكنه ليس العوامة، فإنما هو تغير لغات، تغير لغات، هذا لا يسمى إعرابا، بل هو مبني، إما على الضم عندما نطق بها مضمومة، وهكذا، للاضطراب ألم للتعليل، أي لأجل اضطراب، في القاموس اضطرب تحرك وماج فتضرب، يعني أن اختلاف العوامل علة لتغيير أحوال أواخر الكلمة، ولذا قال اضطراب هذا مضاف، عوامل، عوامل، عوامل فواعل ممنوع من الصرف، لكنه جر هنا أو نونه ليه ماذا؟ للوزن، ليه للوزن؟ عوامل تدخل هذه العوامل للإعراب، يعني تقتضي وتطلب أن ما بعدها يكون فاعلا أو مفعولا أو اسم مجرورا أو نحو ذلك، فالمراد مجيئها لما تقتضيه من الفاعلية والمفعولية والإضافة. عوامل جمع عامل، وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عاملا، قد يكون فعلا والأصل فيه للأفعال، وقد يكون اسما، وقد يكون حرفا، فالفعل يعمل والاسم يعمل والحرف كذلك يعمل. والمعمول هو ما يظهر فيه الإعراب لفظا وتقديرا، لفظا أو تقديرا، والعمل هو ما يحدثه العامل وتختلف بسببه أحوال أواخر المعرب، يعني إذا قلت جاء زيد عندنا عامل وعندنا معمول وعندنا عمل، جاء زيد كل ترتيب هكذا، جاء زيد أين العامل؟ جاء. أين المعمول؟ زيد. أين العمل؟ الرفع، هكذا قل الرفع، العمل الرفع، رأيت زيدا رأى عامل، زيدا معمول النصب، مررت بزيد، بزيد شاهد بزيد، العامل الباء حرف الجر، زيد معمول، العمل الخفض، وهكذا. إذن عندنا عامل وعندنا معمول وعندنا عمل. أقسامه أربعة تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم، الإعراب جنس يدخل تحته أربعة أنواع، يدخل تحته أربعة أنواع، هذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها مشترك ومنها عام. قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، الرفع والنصب، هذا الرفع يدخل الاسم ويدخل الفعل، يضرب زيد، زيد يقوم، زيد يقوم، ها زيد هذا اسم دخله الرفع، يقوم هذا فعل دخله الرفع، إن زيدا لم يقوم، ها زيدا دخله النصب، بإن لم يقوم يقوم فعل منصوب ببلا، إذن الرفع والنصب يشترك فيهما الأسماء والأفعال، الأسماء تكون مرفوعة تارة وتكون منصوبة تارة، وكذلك الفعل هذا مشترك. قسم مختص بالأسماء وهو الخفض، لا يدخل الفعل، الأفعال لا تجر، وأحسن علة أن الأفعال لا تجر أن عامل الجر لا يدخل الفعل، كذلك عامل الجر ما هو؟ عامل الجر ما هو؟ المضاف وحرف الجر. هل الفعل يضاف؟ لا. هل الفعل يدخل عليه حرف الجر؟ لا. إذا كيف يأتي الجر؟ إذا امتنع دخول الخفض على الفعل لامتناع دخول عامله عليه، هذا أحسن تعليل يذكره النحاة، قل من ذكره. هذا النوع الثاني، قسم مختص بالأسماء. ثالث قسم مختص بالأفعال وهو الجزم، فهو الجزم، لذلك قال المصنف أقسامه أي أقسام الإعراب، أقسام الإعراب، وعلى ما ذكره من كونه تغيير التغيير معنى، والمعنى لا ينقسم لابد من التقدير. إعراب أقسامه، أي أقسام ما يحمل عليه الإعراب، أقسامه ما يحمل عليه الإعراب أربعة لا زائد عليها: دليل الاستقراء والتتبع، تؤم يعني تقصده، أما الشيء يعني قصده، آمين البيت الحرام يعني قاصدين البيت الحرام، قاصدين البيت الحرام، تؤم يعني تقصده، رفع ونصب ثم خفض جزم. رفع، الرفع في اللغة العلو والارتفاع، في الاصطلاح على الخلاف، إن قلت بأنه معنوي حينئذ تقول تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، على مذهب الكوفيين، على ما مشى عليه الناظم. ما حد الرافع؟ تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، على مذهب البصريين نفس الضمة وما ناب عنها. فرق بين تعريفين. ونصب، نصب لغة الاستقامة والاستواء، وعلى التعريف السابق قس عليه، حينئذ تقول النصب ما هو؟ تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها، أو نفس الفتحة وما ناب عنها. كذلك قالوا في الخفض، الخفض في اللغة التذلل والخضوع، حينئذ نقول تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، أو الفتحة، أو نفس الكسرة وما ناب عنها. ثم خفض جزم، جزم قطع، الجزم في اللغة القطع، جزمت الحبل إذا قطعته. وعليه على التفصيل السابق، جزم عند الكوفيين تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه، أو الحذف، حذف الحرف، حرف العلة أو النون، أو نقول نفس السكون وما ناب عنه. إذن على تعريفين السابق. قال فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع. فالأولان الفعل الفصيحة، والأولان هذا ملحق به بالمثنى، الأول لا يثنى، هو أول، ليس عندنا أول وأول، إلا ما يقال الآن أول مكرر، هذا لا وجود لهم. نقول أولان هذا ملحق به بالمثنى دون ريب. أولان ما هما؟ الرفع والنصب. دون ريب يعني دون شك. وقع الألف والفاعل هنا، وقع الأولان في الاسم والفعل المضارع معا، معا هذا منصوب على الحال يعني مجتمعين. في الاسم مطلق الاسم، عرفنا فيما سبق الكلم أن المراد به الاسم المعرب، إذن دون ريب وقع في الاسم قيده المعرب، والفعل المضارع مطلقا الخالي عن النونين، خالي عن النونين، إذن لابد من التقييد، لابد من التقييد. المصنف لم يذكر التقييد إنما ذكرناه شرحا فيما سبق، لابد من الاستدراك. في الاسم أي المعرب، والفعل المضارع أي الخالي من النونين على ما ذكرناه سابقا. فالاسم قد خصص بالجزم كما قد خصص الفعل بجزم فعلما، فالاسم قد خصص بالجزم ظاهرا كان أو مقدرا كما هو الشأن في الرفع والنصب فيما سبق. يعني الاسم خصص قد هنا للتحقيق، والذي خصصه من العرب أو حكم بالتخصيص وهم النحاة. إن أريد التخصيص النطق هو خاص بالعرب، النحاة لا مدخل لهم بذلك، يعني الذي نطق بالاسم وخص به الجر دون غيره دون الفعل هم العرب، والذين حكموا بذلك هم النحاة. لذلك النحاة يبحثون في الأحكام الاصطلاحية العرفية، وأما حقائق الأشياء هي التي نطق بها العرب. فالاسم قد خصص بالجر ظاهرا كان أو مقدرا كما قد خصص الفعل بجزم فعلما، كما قد خصص قبل التشبيه، وما مصدرية، وما مصدرية يعني كما قد خصص يعني كتخصيص، ما وما دخلت عليه في تأويل مصدر كتخصيص الفعل، الفعل ذكره مرفوعا، وكذلك احتاج إلى تقييد أي فعل، فعل المعرب، فعل المعرب، فعل المعرب صرف إلى المضارع الخالي عن النونين. كما قد خصص الفعل بجزم، جزم متعلق بقوله خصص ظاهرا كان أو مقدرا، فعلما، فعلما، ألف هذه بدل عن لون التوكيد الخفيفة. إذن ذكر في هذه الأبيات أولا تعريف الإعراب، وعرفنا القواعد التي أخذناها من الحد، لابد من العناية بها، ولن تضبط الإعراب حيث التطبيق إلا بضبط هذه المسائل السابقة، ثم تقسيمه إلى أربعة أقسام أو شيء تقول ثلاثة، مشترك بين الاسم والفعل وهما الرفع والنصب، أو مختص بالاسم وهو الجر، أو مختص بالفعل وهو الجزم. ثم شرع في بيان علامة كل من هذه المواضع الأربعة، فالرفع له علامات، والنصب له علامات، والخفض له علامات، والجزم كذلك له علامات. قال رحمه الله تعالى: باب علامات الرفع. باب علامات الرفع. إضافتنا إضافة هنا بيانية، يعني علامات هي الرفع. نقف ولا